تركته بعدها، وهذا يسمى سؤرا، والسؤر في اللغة السؤر، والسار والسائر معناه البقية. ومن قول الشاعر: ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه، وسائره باد إلى الشمس أكتع، يسمى سؤرا أيضا. وقد جاء في هذا حديث منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا. وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه خرج إلى الحج ومعه عمرو بن العاص، فجاء إلى حوض من أحواض البدو، فأراد عمر أن يتوضأ منه، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تجبه، فإنا نرد على السباع وترد علينا. فنهى عمر صاحب الحوض أن يجيب عمر بن العاص، فدل هذا على طهارة سؤر السباع مطلقا، والسباع جمع محلا بألف يدخل فيه الكلب وغيره، لأن السباع معناها المفترسات ذوات الناب، سبع معناه ذو الناب مطلقا يشمل الأسد والنمر والكلب والذئب وغير ذلك من أنواع الحيوانات المفترسة. وقال الطائفة من العلماء بنجاسة سؤر الكلب، وبهذا قال الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها كما في صحيح مسلم، أمر بإراقة سؤر الكلب من الماء كما في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا. فقالوا: فليرقه، تقتضي أنه نجس، لأنه لو كان غير نجس لما أمر بإراقته، بل أمر بالانتفاع به بغير ذلك، كالانتفاع به بسقي الزرع أو سقي الماشية أو غير ذلك. وأصل المسألة الخلاف في الكلب نفسه، هل هو طاهر أم نجس؟ فالحنابلة والشافعية يرون نجاسة الكلب لذاته، ويستدلون على ذلك بأنه قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه سبعا، وقالوا: لسانه أطهر ما فيه، فهو أشرف ما فيه، أشرف من ذنبه ويده ورجله. فإذا كان لسانه وهو أشرف ما فيه، إذا وقع في الإناء يغسل سبعا، فكيف ببقية أعضائه؟ فهذا دليل على نجاسته. دليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسبيع الغسل إذا ولغ، قالوا: لسانه أشرف ما فيه، فيقاس عليه بقية أعضائه. أطهر، أبعد عن النجاسات، أبعد من ذنبه ويده، يبول عليها. إذن هذا قولهم. والمالكية يرون طهارة الكلب، ويستدلون على ذلك بما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ويقول المالكية: الكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيء من ريقه، وإذا تطاير شيء من ريقه فلم يرشوا شيئا من ذلك، دل هذا على طهارته، لأن الكلب لا يخلو، إذا مشى لا يخلو عن لهث أبدا، وإذا لهث لا بد أن يتقاطر شيء من ريقه قطعا. وهو كان يقبل ويدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فدل هذا على طهارته. والقضية هنا أكبر من هذا، لأن المالكية يرون أن كل حي فهو طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله، قالوا: إبليس طاهر. ولك أن تسأل: ما فائدة طهارة إبليس؟ وقد سئل عن ذلك أحد مشايخنا فقال: من تحكك عليه في الصلاة لا تبطل صلاته. من تحكك عليه إبليس في الصلاة لا تبطل صلاته. فالمالكية يرون أن الطهارة، أن الحياة علة للطهارة، لأن الموت علة للنجاسة. يقولون: الشاة ما دامت حية فهي طاهرة، وإذا جافت ماتت جيفة فإنها تنجس. فإذا وجدنا أن هذا الحكم وهو الطهارة والنجاسة مع الحياة والموت، دل هذا على أن الحياة علة للطهارة وأن الموت علة للنجاسة، فكل حي فهو طاهر ولو دود العذرة ولو إبليس عليه لعنة الله. إذن هذا مذهب المالكية. الجمهور يخالفون هذا، والحنابلة والشافعية يرون أن الكلب إذا كان أن الكلب نجس مطلقا لكنه لا ينجس غيره إلا إذا كان رطبا بأن عرق أو بل، فإن بل نجس غيره، وإن كان يبسا لم ينجس غيره. وعلى هذا يحسن قول الشاعر: قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل، تيه كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. الكلب إذا اغتسل يزيده ذلك نجاسة. فهذا يهجو رجلا تولى منصبا فقال: قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل، معناها لا تبالي، تيه كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. نعم عيش نفس الموضوع. تفضل في الأصول. نفس الموضوع. تفضل. تفضل. لا لا، حينما أمر عمر رضي الله عنه بصاحب الحوض ألا يجيبه، الحوض معروف أنه ما هو جاري. لا ليس جاريا، الحوض ماء راكد. في فرق بين الماء الجاري والماء الراكد. الحوض ماء حوض مبني صب فيه ماء بخصوصه، فهذا الماء راكد لا مادة له، لكن لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا مطهورا. لكن لك الحق أن تناقش مناقشة أخرى، وهي أن حديث ابن عمر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، هذا الحديث هو حديث القلتين، وقد سبق تعليله، وذكرنا أن مداره على محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير، وأن محمد بن إسحاق ضعفه مالك، وإن كان هو من رجال الصحيح، وأن الوليد بن أبي كثير كان خارجيا إباضيا وكان يرى القدر أو الإرجاء، فهو ذو بدعة. ومع ذلك مدار الحديث عليهما، وقد اختلف عليهما فيه، فتارة يرويانه من رواية عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة عن محمد بن جعفر بن عباد، وكذلك اختلف على محمد بن عباد بن الزبير ومحمد بن جعفر بن عباد فيه، تارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغري، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. فالحديث إذن له ثلاث عللين في ثلاث درجات من درجات إسناده، ومع ذلك فقد قال عدد من الناس بتصحيحه. قال ابن القيم: تلقته الأمة بالقبول، حديث القلتين. طهرت؟ ما هو؟ نعم. لا، هو أصلا في الحديث الصحيح هذا ليس إبليس إنما هو شيطان آخر. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فأتاه شيطان وبيده شهاب يريد أن يمس به وجهه، فخنقه حتى حس ببلل لسانه، وهم أن يربطه بسارية من سواري المسجد حتى يعبث به الصبيان، فتذكر قول أخيه سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب، فأرسله وهو في الصلاة. لكن هذا ليس إبليس إنما هو شيطان آخر. على يده هل توضى بعد هذا الصلاة؟ لا، لكن هذا ليس إبليس، هذا شيطان آخر، هو يسأل عن إبليس. إبليس أنجس من كل شياطين. الله أعلم. المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع. لفظ كل أو جميع هذا من ألفاظ العموم، فإذا دخلت كل على نكرة فإنها تقتضي عمومها، وكذلك إذا دخل له جميع. ومن أمثلة ذلك ما احتج به المالكية على تحريم النبيذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام، فالشراب النكرة، ولكنها أضيفت إليها كل فاقتضت عمومها، فهذا يشمل كل ما أسكر فيدخل فيه النبيذ وغيره، فهذا دليل على تحريم النبيذ. وكما يحتج أصحاب الشافعية على أن الزواج لا يكون، أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: كل النكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل. وهذه الرواية هكذا رواية ضعيفة جدا، كل نكاح لا يشهده أربعة، رواية ضعيفة جدا. وفي رواية أخرى أخرجها أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، فإن اختلفوا السلطان ولي من لا ولي له، إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وهذا يقتضي أن الزوجة عندهم لا يكون وليا، لأنه قال كل نكاح لم يحضره أربعة، فكل هنا أضيفت إلى نكاح، والنكاح نكرة، نكاح هنا نكرة، فكان ذلك عاما فيشمل نكاح القريبة ونكاح البعيدة. والمالكية يرون أن الخاطب إذا كان وليا المرأة مثل ابن عمها فإنه يجوز أن يكون وليا وزوجا في نفس الوقت. ولذلك قال خليل رحمه الله ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه وتولى الطرفين، يتولى الإجاب والقبول في نفس الوقت، لأنه ابن عم لها وهو الزوج، فيتولى الإجاب والقبول، فيقول أنكحت نفسي فلانة وقبلت لها، لأنه هو نائب عنها لأنه وليها شرعا، فيشهد شاهدين على ذلك ويصح العقد بهذا، يكون هو وليا وزوجا. نعم، هذا مذهب المالكية. لا دون ولي تقصد، دون ولي حنفي لا شاهدين، مذهب جمهور العلماء أنه لا يصح عقد النكاح دون شاهدين، ومذهب المالكية أنه يجوز العقد دون شاهدين لكن لا يجوز الدخول دون إشهادهما. الشاهدين ليس ركنا في العقد لكن شرط في الدخول، مجمع على أنه ما شرط في الدخول، لا يمكن أن تدخل بزوجة دون أن تشهد شاهدين على عقد النكاح. وكذلك جميعا فهي مثل كل تماما. فإذا هذه هي صيغ العموم التي العموم فيها من قبل اللغة، فكم هي؟ لا تسعة، ها؟ ثلاثة ما كان عمومه بنفسه، وسبعة ما كان عمومه بغيره، أقصد عشرة، لكن المؤلف جمع كلا وجميعا وجعلهما نوعا واحدا، لكن جميع إذن عشرة تفصيل. ثلاثة العموم فيها بنفسه، وثلاثة العموم فيها بأسلوبه بغيره. نصل الآن إلى ما كان العموم فيه، عفوا لا بقي لنا واحد مما كان العموم فيه بنفسه وهو المضاف إلى المعرفة. قال وأما العام الذي يستفاد العموم فيه من آخره فهو المضاف إلى المعرفة، كان مهردا أو جمعا، سواء كان مهردا أو جمعا. وفيه من الخلاف ما في المحلى بأل، ما ذكرناه في المعرف بأل. ومثاله احتشاش أصحابنا المالكية على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة، فصلاة النكرة وأضيفت إلى الجماعة وهي معرفة، فدل هذا على العموم، فيشمل ذلك الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة والجماعة الفاضلة والجماعة غير الفاضلة، فكلها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فالنكرة هنا أضيفت إلى المعرفة فعمت. هذا مثاله في الإفراد كل صلاة الجماعة، ومثاله في الجمع لا، إذا أضيفت النكرة إلى معرفة مطلقا سواء كانت ضميرا أو كانت محلا بأل أو أنواع المعرفة السبعة، فالضمير مثل قول الله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك، بنات عمك ليس المقصود به عم واحد من عمامه، بل لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ابنة عمه مباشرة، المقصود ببنات العم بنات القبيلة التي هو منها، فبنات عمك هذا يشمل نساء قريش وقد تزوج منهن عددا، فعائشة من نساء قريش لأنها ابنة أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وحفصة بنت عمر ابنة عمه لأن أباها عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. وكذلك أم سلمة فهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرم هي ابنة عمه. وكذلك أم حبيبة فهي بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناه بن قصي بن كلاب فهي ابنة عمه. وكذلك سودة بنت زمعة بن أبي وهب بن عبد ود بن قيس بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر فهي ابنة عمه. هاي القرشيات وغيرهن مثلا من سائر العربي زينب بنت جحش بنت جحش بن لئاب بن ضبة فهي من بني أسد بن خزيمة. وخزيمة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نسبه إلى لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة فهي من ذرية أسد بن خزيمة. وكذلك زينب بنت أقصد زينب بنت جحش هذه زينب بنت خزيمة أيضا فهي ابنة عمه لأنها من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن معاوية بن عكابة بن صعب بن قيس عيلان بن الناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن عدد بن همسعي. فمضر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع معه فيه. نعم صبية بنت حيي بن أخطب هي من ذرية هارون بن عمران بن قاهد وهو من ذرية لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورسول صلى الله عليه وسلم جده عدنان بن عدي بن عدد بن الهميسة بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فهذه بنات عمك وكذلك بنات خالك اللاتي هاجرن معك بنات خالك شملوا بنات أخواله والمقصود بهم بهن سائر العربي من أخواله. رسول صلى الله عليه وسلم ما من قبيلة من العربي إلا وله فيها أخوة إلا ما كان من تغلب تغلب أحدهم هم الذين لا تعرف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة فيهم. لكن كل قبائل العربي له أخوة فيهم إما بامرأة أو أكثر. والمعروف من أمهاته 500 أم التي نعرف من أمهاته وأكثرها من العربي. فما من قبيلة من العربي إلا وله فيها أخوة. نعم ماريا ليست زوجة ماريا ليست زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أمة منكوحة بالملك أقصد موقوعة بالملك فقط. وأما دخول أما الإضافة إلى المعرفة إذا كان المضاف جمعا فهي مثل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فأعمال جمع وهي نكرة وأضيفت إلى معرفة وهي الضمير فعمت. والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير تعم دائما كما ذكرنا مثل بهاشية في الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. عظامها جمع وجلدها مفرد ولا يقصد به جلد واحد لأن الحسرة معناه الميتات التي ماتت من الجوع في القحط وهذه ليس لها جلد واحد بل كل ميتة لها جلد. فقال فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. جلدها من جلودها. وهذا استدل به المالكية على عدم إجازة صلاة النافلة بعد أن يدخل الإنسان وقد سبق بيان ذلك ذكرنا بالأمس ما يجب بالشروع. ومثله احتجاج الشافعية على وجوب الكفارة في اليمين الغموسي بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فإن أيمان له جمع نكرة ووضيف إلى الضمير فعم فيشمل ذلك كل يمين سواء كانت غموسا أو غير غموس. والغموس هي التي يعرف صاحبها الحنث فيها وهذه قد اختلف بها تكفر أم لا. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من حلف على يمين وهو جازم بأنه كاذب فيها فإنه لا يكفر لأنها أعظم من أن تكفر بيد يمين الغموس تمس صاحبها في النار. وقال الشافعية يكفر كل يمين، لأن الله تعالى يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فيشمل هذا الغموس وغيرها، لأنها نكرة نضيفة للمعرفة فهي من ألفاظ العموم، وهذا هو هذا القسم ما كان مضافا إلى معرفته. الغموس التي تغمس صاحبها في النار يحلف بالله على أمر يعرف أنه كذب، انتهينا من هذا القسم وهو القسم الأول وهو العموم لغة، ونصل الآن إلى العموم عرفا. قال القول في العموم العرفي وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا سبق بيانه في دلالة المقتضى، وأن ذم محذوفا لا بد منه وهو حرمت عليكم أمهاتكم، معناه حرم عليكم التمتع بأمهاتكم أو نكاح أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع. فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه لو لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. يقصد أن هذا المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه إذا عينه العقل أو العرف فبها ونعمت والحمد لله، إن لم يعينه فإنه لا عموم له، لأنه إما أن يقصد به واحد بعينه مجهول ولا ترجيح، فهذا من الترجيح بلا مرجح يرحمك الله، أو أن نختار واحدا بعينه فنقول المقصود كذا دون مرجح، فهذا لا يحل لأنه قول بلا علم وترجيح بلا مرجح، أو أن يكون المقصود الجميع فيشمل جميع الأفراد، فيكون هذا من باب الإجمال لأن كل له يمكن أن يحمل عليه. وقد سبق الخلاف الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما المحذوف هنا؟ لا يعينه العرف، لكن يمكن أن يقال إنما صحة الأعمال، ويمكن أن يقال إنما ثواب الأعمال، ويمكن أن يقال إنما قبول الأعمال، ويمكن أن يقال إنما إجزاء الأعمال، كل هذا ممكن. قال ومنهم من التزم الإجمال، منهم معناه من الأصوليين من رأى أن دلالة الإضمار فيها إجمال دائما وأن المقتضى لا عموم له، هذه القاعدة التي عليها جمهور الأصوليين أن المقتضى لا عموم له، وأنه حيث حصل الحذف وأمكن التقدير فإن ذلك من باب الإجمال لاتساع التقدير، لأنك يمكن أن تقدر أنت شيئا ويقدر هذا شيء ويقدر الآخر شيء، ولا شيء يحكم بأن تقديرك هو الصحيح أو تقدير الآخر هو الصحيح. المقتضى لا عموم له. ومثاله ما احتج به أصحابنا أي المالكية على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة ذكرنا من قبل أن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالفعل لا بالعين، والميتة عين لا فعل، فتعين أن المحذوف فعل، معنى حرم عليكم إما أن تقول أكل الميتة فلا يشمل هذا الانتفاع بجلدها وعظمها، أو أن تقول الانتفاع مطلقا فيشمل هذا كل انتفاع بها. فاستدل المالكية بقوله حرمت عليكم الميتة على حرمة الانتفاع بأي شيء منها، فإنه يتعذر تقدير التحريم بالميتة نفسها لأن الأحكام لا تتعلق بالأعيان، فوجب الإضمار لا بد منه، وحينئذ المضمر يمكن أن يكون الانتفاع، ويمكن أن يكون الأكل، ويمكن أن يكون للدهان، ويمكن أن يكون الاستفادة من أي عضو من أعضائها، والأولى حمله على الجميع. لذلك قال ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تحريم وجب تعلق التحريم بالانتفاع لأنه أعم هذه، فإذا يصار إلى عم محذوف. ومن يمنع العموم وهم الجمهور الذين يقولون إن المقتضى لا عموم له، فقد يلتزم الإجمال يقول هذا له مجمل، فلا يؤخذ منه حكم الانتفاع بالميتة حتى نجد دليلا وقد وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هاب دبغ فقد طهر، وجدنا حديث عبد الله بن عكيم فنعمل بهما لأنهما يصلان الإجمال عن هذا عن هذه الآية. وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل، قد يرى بعض الأصوليين أن العرف عين المراد لأن الله إنما ساق تحريم الميتة في المأكولات، حرمت عليكم الميتة إنما ساق هذا في المأكولات، ولذلك لم يذكر معها إلا ما هو من باب المأكولات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال بعدها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، والمخمصة الجوع، فدل هذا على أن السياق إنما هو للأكل. ومثل ذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، فهذه المذكورات إنما حرم أكلها على طاعم يطعمه. ومثل ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء إنما تمام الأعمال يجوز ذلك لكن ليس أكمل. بلى، لكن الحنفية يقولون إنما تمام الأعمال بالنيات فقط، والمقصود بتمامها أجرها وإجزاؤها، فلذلك الوضوء عند الحنفية يجوز بلا نية، وتجوز طهارة الخبث بلا نية عند الجميع. طهارة الخبث متفق على أنها لا تحتاج إلى النية لأنها إزالة مطلقة. إذا تنجس ثوبك فبسطته في الفضاء فنزل عليه مطر فقد طهر بذلك من دون نية منك. فكل تعبد في الغير لا يحتاج إلى النية كتغسيل الميت وتطهير الثوب ونحو ذلك، لا يحتاج إلى النية، هي قاعدة، تعبد في الغير لا يحتاج إلى نية، في الغير لا يحتاج إلى النية كطهارة الخبث وتغسيل الميت غير ذلك. ومثل ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان، هنا محذوف لا يستقيم الكلام دونه، وقد قدرناه أمس بأن المقصود به الإثم، معناه رفع عليه عن أمة إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشافعية قالوا لا، هذا المحذوف يمكن أن يقدر بأن المعنى قضاء الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمن أفطر ناسيا فلا يلزمه القضاء لدلالة لعموم قوله رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان، فالنسيان مرفوع ورفعه يقتضي رفع كل ما يتعلق به، فرفع الإثم ورفع القضاء كل ذلك محتمل، فيعملون هنا بدلالة المقتضى، والراجح كما سبق أن المقتضى لا عموم له. وأما النفي الوارد في ذلك في حديث دارقطني الذي فيه من أفطر ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة، فقوله لا قضاء عليه ولا كفارة زيادة ضعيفة، فالصحيح أنه إنما أطعمه الله وسقاه أي لا إثم عليه، لكن لا يسقط عنه القضاء وليست عليه كفارة. فإنه ما لما لم يرفعهما بنفسه ما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يهضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصلح إضماره، والقضاء مما يصلح إضماره، فكان مرفوعا أيضا، هذا عند الشافعي. إذن هذا هو القسم الثاني، وما كان عمومه عرفيا، وهذا القسم ما كان عمومه بالعرف وهو مثل دلالة الاقتضاء التي سبق بيانها بالأمس. وما قاله المؤلف هنا لدينا نوع آخر يضاده وهو ما كان خصوصه بالعرف أيضا. فالعرف يخصص ويعمم، العرف يخصص ويعمم. فإذا كان عرف قوم يقتضي أن اللحم لا يطلق على السمك أو على الدجاج مثلا، فحلف أحدهم لا أكل لحما فإنه لا يحنث بالسمك ولا بالدجاج، وهذا تخصيص عرفي. وكذلك يعمم العرف، فمن حلف لا دخل الدار فإن الأصل أن ذلك إنما هو الدخول من باب، لكن إن كان العرف يطلق على الدخول في حوشها ورحبتها أو الاقتراب منها فإنه يحنث بذلك، لأن العرف عمم المقصود، فهذا عموم عرفي، هذا عام مما ذكره المؤلف، لأنه يقع العموم في العرف والخصوص فيه، وأكثر ذلك في الأيمان، والفقهاء يذكرونه في الأيمان، وذلك من قول خليل رحمه الله: وخصصت نية الحالف وعممت مطلقه، وعممت نية الحالف وقيدت مطلقه، إلى أن قال: إن لم تكن نية ولا بساط ولا عرف. فالعرف معتبر في التخصيص والتقييد والتعميم والإطلاق. ثم أتينا إلى القسم الثالث وهو العموم عقلا. قال: القول في العموم العقلي فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مهلا بمهل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث قصر فيه الحكم على هذه المنكرات الست، لكننا وجدنا العلة نفسها في غيرها. فالعلة التي في البر وجدناها في الأرز مثلا وفي الذرة وفي غير ذلك ولا فرق، والعلة التي في الذهب والفضة وجدناها في الجنيه الاسترليني ووجدناها في الدولار ولا فرق. فهذه ثمن للأشياء وقيمة للمتلفات، وهذه مقتاتة مدخرة مكيلة موزونة، فلا فرق إذن. فهذا عموم عقلي، وهو تعميم الحكم لعموم علته. ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، وذلك مثل قول الحالف: والله لا أكلت، فإن سكت على هذا فإنه يحنث بكل أكل. من قال لا أكلت أو لا أكلت عند فلان، فكل أكل يأكله عند فلان فهو حانث به، لكن لو ذكر مفعولا لتقيد هذا. لو قال لا أكلت لحما أو لا أكلت من هذا فإنه يحنث بذلك، لكن اختلف هل يحنث بالشرب، كمن قال لا أكلت لحم البقر هل يحنث بشرب لبن البقر أم لا؟ محل خلاف. وكذلك إذا عين شاة أو داب أو بقرة فقال والله لا أكلت من هذه، فهل يدخل في ذلك ذريتها؟ فلو ولدت ولدا وأكل منه هل يحنث بذلك؟ محل خلاف. وهذا يفصله الفقهاء، لأنهم يقولون إما أن يقول من تبعيضية فيشمل ذلك نسلها ورسلها، نسلها معناه أولادها ورسلها معناه لبنها، أو لا يأتي بمن، لو قال لا أكلت هذه الشاة فلا يحنث إلا بأكل تلك الشاة بعينها لا بنسلها ولا برسلها، ولو قال لا أكلت من هذه الشاة يحرم عليه الأكل من ذريتها ومن رسلها ومن الزبد المأخوذ منها ومن الجبن المأخوذ منها وكل مشتقاتها. ولذلك يقول أحد فقهائنا: مولم بلا أكلت من تشاتي، مولم معناه مقسم، بلا أكلت من تشاتي، تي معناه هذه شاتي، فليس يحنث برسلها أي بلبنها، ونسلها فيه خلاف يوثر، وفي جنينها لديهم نور، جنين الذي هو فيها تابع لها، لأنها لو ذكيت فذكاتها ذكاة لجنينها، فذكاة الجنين ذكاة أمه، ونسلها فيه خلاف يوثر، وفي جنينها لديهم نور، وإن أتى بمن وبالشاة ولم يأتي بتي فما به حنث ألم بنسلها ورسلها والنور وإذا كفي الجنين أيضا يذر. إذا قال لا أكلت من الشاة ولم يقل هذه, وإن أتى بمن وبالشاة ولم يأتي بتي فما به حنث ألم بنسلها ورسلها, لا يحنث بالأكل من نسلها ولا من رسلها إلى بنيها ومشتقاته, ولكن اختلف في جنينها هل يحنث به إذا كان فيها جنين وولد ذلك الجنين وانفصل عنها, فالجنين الآن منها ولذلك ذكاته ذكاتها. واضح الكلام؟ مول بلا أكلت من تشاتي فليس يحنث برسلهاتي, ونسلها فيه خلاف يذر وفي جنينها لديهم نور, وإن أتى بمن وبالشاتي ولم يأتي بتي فما به حنث ألم بنسلها ورسلها والنور إذ ذاك في الجنين أيضا يذر. فلو قال والله لا أكلت فإنه يحنث بكل مأكول إلا إن صرح بالمفعول, كما لو قال لا أكلت شيئا بعينه ونوى شيئا مخصوصا بعينه فإنه تنفعه نيته, وكذلك ينفعه بساط يمينه كما قال له شخص كل وبين يديه طعام فقال والله لا أكلت, فبساط اليمين يقتضي أنه حلف عن هذا الطعام بعينه لا عن كل طعام فلا يحنث إلا بذلك الطعام, وبساط اليمين معناه السبب الحامل على الحلف, مثل من كان يدخل دارا وبابها قصير فكلما دخله ضربه على الرأس فقال والله لا دخلت هذه الدار, فهدم الباب وبني بناء جديدا فأصبح يدخل منه بدون هذا الحرج فلا يحنث إذا دخلها لأن بساط اليمين كان على قضية معينة وقد زالت. ومثل ذلك ما لو قال والله لا دخلت هذه الدار بسبب خلاف بينه وبين مالكها أو ساكنها فانتقل ملكها عن ذلك الشخص أو انتقل سكنها عنه فإنه لا يحنث إذا دخلها حينئذ لأن بساط اليمين مختص سبب يمينه معروف فلا يحنث إلا بما وافق ذلك السبب. ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا, لو لم يصرح بالمفعول لقال لا أكلت مطلقا ولا لا تزوجت مطلقا, فهذا يكون عاما في كل زواج وكل أكل فيحرم عليه ويحنث به, لكن يجب عليه التكفير عن يمينه في ما يتعلق بالأكل والزواج. ومثل ذلك من حلف لا صلى ولا فعل واجبا عليه فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يحنث نفسه. ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا لأن قوله لا أكلت مفعول محذوف, لكن لا بد منه لأن الأكل لا يمكن أن يقع على غير شيء فلا بد أن يكون هناك مأكول, لذلك قال ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا معناه لأجل ضرورتي أن الأكل يستدعي مأكولا. فإن نوى شيئا مخصوصا, إذا نوى شيئا مخصوصا وذكر نيته حتى لو أضمرها ولم يصرح بها بعينه أي بعين ذلك الشيء نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي ولم تنفعه عند الحنفية. الحنفية يخاطبونه بحسب الظاهر لأن العموم عندهم عقلي, فلو قال لا أكلت وهو يقصد من هذا الطعام فإن ذلك يقتضي حنثه عند الحنفية بالأكل مطلقا إن أكل أي شيء حنث, وعند الجمهور لا يحنث إلا بما نوى لأن نيته معتبرة. والحنفية قالوا إن النية غير معتبرة في اليمين لأنها لو كانت عند القاضي فالعبرة فيها بنية المحلوف له لا بنية الحالف, والجواب التفريق بين اليمين عند القاضي واليمين عند غيره, فاليمين عند القاضي على نية المحلوف له كمن أتى يدعي على هذا الرجل أن له عليه دين وهو يقر بذلك لكنه يريد أن يمطله وأن لا يؤدي دينه فأتى به إلى القاضي فحلفه عنده فقال والله ما له علي شيء, ويقصد بشيء شيئا بعينه نواه, فهذه اليمين لا تنفعه نيته فيها لأن النية في اليمين عند القاضي على مراد المحلوف له لا على مراد الحالف. ومثل هذا فيما يتعلق بالخطاب مع الزوجة لو حلف لزوجته سمعت زوجته أنه تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، فوقفته عند القاضي فحلف لها قال والله ما تزوجت عليها، وهو يقصد ما تزوجت عليها معناه فوقها مثلا، فنيته لا تنفعه لأن اليمين على نية زوجته وزوجته تقصد أنه تزوج أخرى. هل يجوز لزوجة أن تكون زوجة أن حاضر شرطا أو يزوج عليه؟ ممكن. لا يقول الشيخ لا. أي نعم. سمح لي. أول نشطة. أريد أن أقول شيء بس. نعم تفضل. أخت من الأخوات تزوجت لكن بشرطها أن تزوج زوجها يعني زوج ثانية. إذا تزوجها بشرط يعني طلقها يعني، فكيف حكمها؟ هذا اشترط على زوجها شرط عدم زواجها. لحظة يا شباب أرجو الاستماع الآن، ما تمارسي الأخوة الثلاثة نفس اللي أخوة احنا وقفنا أنا الآن معلش أنا لي بس اسمحوا لي عجبني الشيخ إما يعني كل أمر بصراحة تريدون أن نظموه وإلا أنا نحرج مع الإخوة أصلا فنجلس معاهم ويمضي الأمر. فالإخوة بصراحة السؤال اللي يبقى فيه في الفقه وفي توسع الشيخ ما شاء الله يعني يتوسع في المسألة ويدخلكم في كل ما لذوق يعني على يعني على عرفنا نحن طلبة العلم يعني هذا توسع يعني ما شاء الله يعني. فيظن ما فيش حد يقول إن الأمر مش واضح، كثرة استدلال ولغة ونسب وما شاء الله يعني. فأنتوا تزيدوها أسئلة فقهية أيضا، نحن الآن متأخرين 79 صفحة بالضبط أو 75 صفحة بالضبط، فهل تريد المسألة أن يعني تمضي على هذا الحال؟ معناها أفضل ما أحرج معكم أنا يعني أطلع حتى الثقيل الظل نجلس هناك وأستمع مثلكم ويمضي الأمر. أردتم أن تنظموها. الأخ اللي يسأل سؤال فقهي أنا لأنكم أنتم لما تسألوا ما يصح ليش أنا نوقف الشيخ، خلاص سؤال طلع منك ما يصحش أدبا وغيره ما يصحش نوقف إجابة الشيخ حتى ممكن شرعا والله أعلم، لكن أنا أتحكم أنه قبل أن تسأل. فالآخر يسأل سؤال فقهي أعرف وجهه، مرة ثانية لن أسمح له في الجلسة أن يسأل مرة ثانية، عنده يعني فرصتين في طاقة صفرة مرتين الأخرى في الحلقة حلقة اليوم مش هيسأل، يضيع عليه حتى سؤاله اللي في الأصول ما لم يكون مثل سؤال الأخ مثلا الغبن مش عارف إيش سؤال يعني تلفظ يجيبها خارج الدرس إن شاء الله. إن شاء الله إذا خرجنا من الدرس في الأمام القاعة تحت فتسأل سؤالها ونجيبها إن شاء الله، لأن الوقت الآن مملوك وما قبل مالكه لإذن بإجابته. إذن العموم عقلا ينقسم إلى قسمين، عموم علة وهذا القياس، عموم ضرورة، وهذا هو القسم الثاني الذي تكلمنا عنه. فالقياس ما توسع فيه لأنه سيأتي، فقال عموم الحكم لعموم علته كما في القياس، ومنه عموم المفعولات، هذا هو عموم الضرورة. هذا عموم ضرورة مثل المفعولات، إذا حذفت حذف المفعولات مثلا انتهينا مما ذكره من ألفاظ العموم ما يتعلق بألفاظ العموم. وقد أردف هو بمسألتين يختم بهما العموم. المسألة الأولى إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو حقيقة بأحدهما ومجازا بالآخر ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف. اللفظ قد سبق أنه يمكن أن يكون مشتركا، المشترك اللفظي مثل العين ومثل غيرها، مثل النكاح مثلا اختلف فيها هل هو مشترك بين الوطئ والعقد أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ أو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، هذه ثلاثة أقوال. ومثل ذلك قول الله تعالى أو لامستم النساء، فهذا حقيقة في المس مجاز في الوطئ، وقيل حقيقة في الوطئ مجاز في المس. وعلى هذا فإن الشافعي رحمه الله قال اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز أو المشترك فإنه يحمل على معنيه. فقال قوله تعالى أو لامستم النساء يقتضي أن كل من مس امرأة فقد انتقض وضوءه، حتى لو كانت أمه أو أخته، إذا صافح أمه فقد انتقض وضوءه. ولذلك ترون الشافعية إذا أراد أحد منهم أن يصافح امرأة جعل يده في كمه أو جعل عليها قفازا وصافحها لئلا ينتقض وضوءه. فلذلك قال إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو كان حقيقة في أحدهما ومجازا في الثاني ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف. إذا جاءت قرينة تدل على إرادة المعنيين معا فلا إشكال. وإذا جاءت قرينة تدل على إرادة أحدهما وحده فلا إشكال، وإذا لم ترد قرينة فمحل الخلاف. والمحققون لا يرون عمومه، جمهور الأصوليين لا يرون عمومه، بل يرون أن اللفظ الواحد لا يمكن أن يستعمل في معنيه إلا عن طريق الاستخدام، والاستخدام هو عود الضمير عليه فنأتي به بمعنى من معانيه ثم نعيد الضمير عليه بمعنى آخر، مثل قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. السماء يطلق على المطر ويطلق على ما ينبت بسبب المطر من العشب. فقوله إذا نزل السماء الذي ينزله هو المطر، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه الذي يرعاه هو النبات، فأعاد الضمير عليه على غير معناه الأولي، وهذا يسمى ضمير الاستخدام. وهذا النوع بين الحقيقة والمجاز وفي المشترك اللفظي مثل قول الحريري جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. هذا الرجل جاد بالعين معناه أنفق ماله حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين فقد عين البصر وعين المال. فهذا النوع يسمى، هذا النوع يمكن على وجه الاستخدام لا على وجه إرادتهما في أسلوب واحد. فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم بعض المشترك اللفظي. مثلا ليس بين كثير من معانيه قاسم مشترك، مثل العين التي هي المال والعين التي هي عين البصر، ما القاسم المشترك بينهما؟ ليس بينهما قدر مشترك حتى نقول بالعموم، ما في شيء يجمعهما معا. فلذلك لا يطلق أحدهما ويراد به الآخر. ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على إطلاق المكره على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فالطلاق في اللغة الإكراه، الإغلاق في اللغة الإكراه، الإغلاق معناه الإكراه، ولا طلاق في إغلاق معناه لا طلاق على مكره، من أكره على الطلاق لا يلزمه الطلاق، فقيل له طلق طلق أو نعم بالرصاص أو بالجنبية، فهذا لا طلاق عليه. لا المقصود به الإكراه، فمن أكره على الطلاق فلا يلزمه. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق في اللغة الإكراه. فيقول الحنفية له الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينته. الإغلاق أيضا يطلق على الجنون، فيقول الحنفية هذا اللفظ يطلق على الجنون ويطلق على الإكراه، ونحن لا ندري أيهما قصد في الحديث ولا يمكن أن نحمله عليهما معا، فيبقى مجملا بينهما حتى يأتي نص آخر ويبينه. فعلى هذا يجيز الحنفية الطلاق الواقع عن طريق الإكراه، والجمهور لا يجيزون ذلك. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه، فلا طلاق من المجنون ولا طلاق من المكره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى هذا مطلقا، فيحمل اللفظ المشترك على معنيه معا. ومثله ما ذكرناه في أو لامستم النساء. ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أصحاب أهل العلم، بعض أصحابنا أهل العلم، على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا يمكن أن يكون المقصود به إذا دعوا إلى التحمل، إذا دعوا ليشهدوا على الشهادة، ويمكن أن يكون المقصود إذا دعوا إلى أداء الشهادة عند القاضي. فالشهادة لها حالان، حال تحمل وحال أداء. حال التحمل معناه الحال الذي يحصل لك العلم فيه بما تشهد عليه، وحال الأداء معناه تأديتها عند القاضي. واللفظ جاء مطلقا هكذا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والشهداء لفظ عام فيشمل من قد استشهد ومن يراد أن يشهد. فهنا قال الطائفة من أهل العلم يلزم من دعي ليشهد أن يشهد، ويلزم من دعي أن يؤدي شهادته التي كان قد تحملها أن يؤديها. بالنسبة للأمر الثاني لا خلاف فيه، أن من شهد على شيء فدعي ليشهد عليه عند القاضي يجب عليه ذلك، لكن الأول لا يلزمه أصلا أن يشهد على أمر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. وقال الطائفة من أهل العلم يلزمه ذلك في كل ما ليس محرما، فما ليس محرما يجب عليه أن يشهد فيه. واختلفوا في شهادة الحسبة كمن فعل فعلا محرما، فالشهادة عليه إنما هي حسبة لله ليس فيها حق للمخلوق كمن شرب خمرا أو زنا، الشهادة عليه شهادة حسبة ليس فيها حق للمخلوق، فما حكم تحملها؟ محل خلاف. فقال الطائفة من العلم الأفضل أن لا يأتي حتى يرى، لكن إذا رأى وجب عليه أن يؤديها. فإذا رأى شاربا أو زانيا فعليه أن يغض بصره، فهذا أفضل له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا سترته بثوبك، لكن عليه أن يغير المنكر ويجب عليه ذلك. ومن تغييره إذا عرف أن الشخص قد تعود على هذا وأنه أصبح عادة له أن يشهد عليه وأن يرفعه إلى الجهة التي ستعاقبه عليه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فوجب العموم في التحمل والأداء. فيقول الجمهور من العلماء إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه كتسمية العصير خمرا، عصير حال عصير خمرا، من قوله تعالى أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا. والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموما له الواحد في حقيقته ومجازه، لو يستعمله الحقيقة والمجاز معا. المسألة الثانية العام وظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع. العام دلالة العام على أفراده مختلف فيها، هي قطعية أو ظنية. فعند الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية، إذا قال تعالى والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما فهذا قطعي في كل من سرق، وإنما يستثنى منه من سرق أقل من نصاب، بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما كان أقل من 3 دراهم فإذا بلغ ثمن المجن وجب القطع، وكذلك قوله لا قطع في حريسة الجبل وما لم يؤيه الجرين، ومن اتخذ خبنة ومن أكل من غير أن يتخذ خبنة، فمن أخذ بعد أن يؤويه الجرين فعليه مثله وعشر ضربات نكالا من الله. فهذا الحديث مقتضي لتحديد شروط للقطع في السرقة. فمن أكل من المزرعة التي ليس عليها سور ولم يتخذ خبنة معناه لم يحمل معه شيئا فإنه لا قطع عليه. وكذلك من أكل من الثمر وهو في شجرته قبل أن يؤيه الجرين معناه قبل أن يضع في مكان التجفيف فلا قطع عليه. أما إذا كان في مكان التجفيف فجاء فأخذ منه وأكله فهو سارق، إذا أكل ما يبلغ 3 دراهم قطع. وكذلك حريصة الجبل معناه الشاة التي باتت في الجبل ولم تأوي للمراحي فمن سرقها فلا قطع عليه لأنها ليست في حرزه. فإذا هذا مقتضي لتخصيص العموم في قوله السارق وسارقته واقطعوا أيديهما، فما لم يكن في حرز أو لم يصل إلى نصاب فلا قطع فيه. والجمهور يرون أن دلالة العام ليست قطعية وإنما هي ظاهرة، فالعام ليس من النص بل هو من الظاهر، فهو ظاهر في كل أفراده لكن يستثنى منه مستثنياته، وهذا مذهب جمهور العلماء، فهو من باب الظاهر لا من باب النص. وعلى هذا فإن دلالته على أفراده لا يكون قطعيا منها إلا دلالته على أقل الجمع، لأن العموم معناه معنى الجمع. فإذا قال جاء بنو تميم مثلا أو جاء الناس أو جاء الرجال فأقل ما يصدق به هذا 3 لأنها أقل الجمع، لكن لا يقتضي أن يكونوا قد أتوا جميعا عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم أحد. وكذلك اختلف في مسألة أخرى وهي دخول الصورة النادرة في العام. إذا جاء العام في الشرع هل تدخل فيه الصورة النادرة التي ينذر وقوعها؟ محل خلاف. الصورة النادرة الوقوع هل تكون داخلة في العموم أم لا؟ محل خلاف. وكذلك هل يدخل فيه ما سمي باسم مختص؟ السارق هل يدخل في عمومه النباش؟ النباش الذي يحفر القبور ويأخذ الأكفان هو في الواقع سارق، لأن السارق هو آخذ مال غيره خفية وهو قد أخذ مال غيره خفية، لكنه سمي باسم مختص، فهل يدخل في العموم أو يخرج بالاسم الذي سمي به؟ محل خلاف. ومثل هذا السبب الذي ورد عليه اللفظ العام هل يدخل في عمومه بالقطع أم لا؟ فمذهب الجمهور أن السبب الذي ورد عليه له العام داخل في عمومه قطعا. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا ورد في ولد الأمة في قصة عبد بن زمعة بن الأسود حين خاصم سعد بن أبي وقاص في ابن أمة زمعة الذي ادعى سعد أنه ابن أخيه وأن أخاه أوصاه أن يأخذه، فحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فدل هذا على أن ابن الأمة من الفراش، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الفراش هو الزوجة فقط وأن الأمة لا تكون فراشا، فابن الأمة لا يلحق بمالكها إلا إذا أقر به، وأما ابن الزوجة فيلحق بزوجها ولو لم يقر به إلا إذا نفاه بلعان. من ولد له ولد من أمته أو زوجته، أمته التي يطأها بالملك ولدت ولدا، هذا الولد الأصل أنه ابنه لأنه قد وطئها بوطئ جائز عند أبي حنيفة أنه له أن ينفيه ولا يكون قاذفا بذلك، وأنه لا يثبت نسبه منه إلا إذا استلحق وقال هو ابني. لو مات قبل أن نعرف هل أقر به أم لا فلا يرث منه ولا يعتبر ولده ولا تعتبر هذه الأمة أم ولدي. وعند الجمهور أنها تعتبر أم ولدي ولو لم يقر به، لو مات وقد ترك أمته حاملا فحملها منه ومنسوب إليه ولو لم يقر به. أما الزوجة فكل حمل حملته زوجة الإنسان وهو معها فإن هذا الحمل منه شرعا، ولا يمكن أن ينتفي عنه نسبه إلا إذا نفاه بلعان. أو كان لا يمكن أن يكون منه كمن كان مجبوبا أو كان صبيا غير بالغ فينتفي عنه الحمل بالضرورة. وعند الحنفية أن الزوجة فراش مطلقا فيثبت الولد للزوج ولو لم يرها، كمن تزوج مغربية وهو بالمشرق وعقد عليها ولم يرها فحملت، فحملها منه لا ينتفي عنه إلا بلعان، لأن الولد للفراش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومذهب الجمهور أنه لا يحتاج إلى لعان لأنه لم يرها ولا بينه وبينها علاقة، فكيف تحمل بالتلفون؟ نعم، لا ينفع عنه إلا بلعان، واللعان أن يأتي بها عند القاضي ويقول يحلف أربعة أيمان أن هذا الولد ليس منه، ويحلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتحلف فيه أربعة أيمان بالله أنه كذب عليها وما زنت، وتحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان المذكور في قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وهذا ينتفي به النسب. لكن كل ابن لزوجة الإنسان فهو منه ولا يحل له نفيه إلا بلعانه، لا ينتفي عنه إلا بلعانه. لكن ابن أمته محل خلاف عند الجمهور أنه منه مثل ولد زوجته، وعند أبي حنيفة لا. والسبب هو الخلاف في مورد العام، السبب الذي ورد عليه النص العام هل هو داخل في العموم قطعا أو خارج عنه. فالجمهور أنه داخل فيه قطعا، لأن العام قول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش في أي سبب جاء؟ في قصة ولد الأمة، ولم يأتي في ولد الزوجة، فولد الزوجة غير محل خلاف، ولد الأمة هو الذي جاء عليه العام، فهو قطعا داخل فيه. وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان، أقل ما يكون جمعا مختلف فيه. فذهب مالك رحمه الله إلى أن أقل الجمع اثنان، واستدل على ذلك بأن الأمة أجمعت على أن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة أو الأخوات. والله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة هذا جمع فلأمه السدس. فلو كان له أخوان، أخ من الأم وأخ من الأب، أو أخوان شقيقان، أو أخوان لأب، أو أخوان لأم، أو أختان إحداهما من الأب والأخرى من الأم، أو أختان شقيقتان، فإن الأم لا ترث إلا السدس، وتحجب بهذا العدد من الإخوة بالإجماع. قال مالك: إذن أقل الجمع اثنان. وكذلك قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن ذلك يثبت بشهادة عدنين وهو كاف، فالطائفة تحصل باثنين وهي جمع في الأصل، فدل هذا على أن أقل الجمع اثنان. وقال الجمهور: أقل الجمع ثلاثة، لأن الاثنين هما تثنية وليس بجمع في اللغة. وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين باثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها إلا بثلاثة. ابن عباس رجع إلى قول زيد لأنه محل إجماع، وإنما استغربه فقط. وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، من أقر لغيره بدراهم قال له علي دراهم، والله له علي جنيهات، كم يلزمه؟ يلزمه أقل ذلك، وأقله عند المالكية اثنان، وعند الجمهور ثلاثة. فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع. والجمهور أن أقل الجمع حقيقة في ثلاثة، إلا أنه قد يطلق له الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. هذا ما نذكره إن شاء الله، لأن العام إذا خصص فإن كان أصل دلالته على اثنين فقط فإنه يمكن أن يخصص بواحد، وإن كان أصل دلالته على أكثر من ذلك فيمكن أن يخصص حتى لا يبقى منه إلا واحد. هذا سنبينه بتخصيص إن شاء الله. ثم قال السبب الثامن وهو السبب الأخير من الأسباب التي تقتضي الوضوح، وضوح الدلالة، الإطلاق وفي مقابلته التقييد. والإطلاق في الأصل نزع القيد، وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن نزعنا قيده فهو سارب، وهذا يسمى الإطلاق. نزع القيد يسمى إطلاقا. والمطلق في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الدال على ما يصلح له من غير حصر على سبيل البدلية، بخلاف العام فهو من غير حصر دفعة. فرجل تصدق على هذا وهذا وهذا وهذا، لكن لا تصدق عليهم جميعا في وقت واحد، لكن تصدق على ما في علم الله من الرجال جميعا. كل ذكر آدمي بالغ فيصدق عليه أنه رجل، فهي له مطلق يتناول كل ما يصلح له، لكن على سبيل البدلية لا على سبيل الجمع. فهذا الإطلاق. ويقابله التقييد، وهو تقييد ذلك الإطلاق بنقص أفراده إما بالشرط وإما بالصفة. لو قلنا رجل مؤمن فخرج الكافر، لا يدخل في ذلك الكافر، وهذا تقييد. الإطلاق لو قلنا رجل شمل كل الرجال، لكن لما قلنا مؤمن خرج به الكفار كلهم. كذلك لو قلنا رجل طويل أو رجل أبيض أو نحو ذلك. يعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا. شائعا في جنسه معناه يدل دلالة النكرة. النكرة هي اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، ككتاب وبيت ورجل وقلم ودرهم. هذا لفظ شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. بخلاف زيد فهذا له ليس شائعا في جنسه بل يختص به واحد من الناس دون غيره. هذا هو العلم، اسم يعين من سماه تعينا مطلقا. إن كان شائعا في جنسه، شائعا معناه يطلق على كل واحد منه، في جنسه معناه ما يسمى به. هذا يسمى مطلقا، اللفظ يسمى مطلقا ودلالته تسمى الإطلاق. والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه. إذا جاء اللفظ مطلقا فالأصل فيه بقاؤه على إطلاقه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا إذا قيد. فتحرير رقبة هذا له مطلق، الأصل فيه بقاؤه كذلك حتى يأتي قيد، فإذا قال رقبة مؤمنة قيد هذا الإطلاق. ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان. من الرقبة الكافرة إذا اعتقها الحانث فإنها تجزئ في كفارة يمينه، لأن الله تعالى يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يشترط الإيمان فيها، فهي مطلقة فيبقى اللفظ على إطلاقه. وكذلك في كفارة الظهار، لأن الله تعالى يقول والذين يواهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فهذه أطلق الرقبة ولم يشترط فيها الإيمان، بخلاف الرقبة في القتل فإن الله شرط فيها الإيمان، لأنه قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فشرط الإيمان فيها. فالرقبة في القتل مقيدة بالإيمان، والرقبة في الظهار وفي اليمين غير مقيدة بذلك. فتقول المالكية والشافعية المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه وتعالى في كفارة القتل، فيحملون المطلق على المقيد. قلنا المطلق هنا محمول على المقيد. والجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه، ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول. فالتخصيص والتقييد هما ضد العموم والإطلاق، وقد أخر الكلام فيهما إلى الكلام في المؤول، وسيأتينا الآن الكلام في المؤول. وقد ذكرنا من قبل أن متضح الدلالة أربعة أقسام، أليس كذلك؟ من يذكرها لنا؟ أيوة. أحسنت. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من قبل قال فخرج أن اللفظ إما نص، اللفظ مطلقا إما نص وإما مجمل وإما واهر وإما مؤول. فالنص قد سبق بيانه، والمجمل سبق بيانه، والظاهر كذلك سبق بيانه، فبقي لنا المؤول وهو الذي عقد له هذا الفصل الرابع، لأنه كل واحد عقد له فصلا. الفصل الأول النص ستجدونه في الصفحة 42، والفصل الثاني في المجمل وقد وجدتموه في الصفحة 45. والفصل الثالث في الظاهر وستجدونه 59، وهذا الفصل الرابع في المؤول. والمؤول اشتقاقه من الأولي وهو العود، فآل الشيء إلى كذا معناه عاد إليه. والمؤول معناه المرجع إلى غيره، من آل يؤول إذا رجع، فما يؤول إليه الكلام معناه ما يرجع إليه الكلام. وأولته أنت معناه أرجعته إلى أوله، ومنه الشقاق الأول معناه الذي هو المرجع يرجع إليه. والمؤول في الاصطلاح هو اللفظ الذي دل على معناه معنى غير متضح الدلالة بنفسه، وعرف دلالته عليه بخارج عنه. عرفت دلالته بأمر خارج عنه، لأننا ذكرنا أنه إن كان رجحان المعنى فيه من جهة اللفظ نفسه فهو الظاهر، وإن كان رجحانه من جهة دليل منفصل عنه فهو المؤول. فقال اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل عنه كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر، فالظاهر راجح الدلالة بنفسه، والمؤول راجح الدلالة بدليل آخر. ولما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية كذلك. نحن ذكرنا أسباب الظهور، ومن يعيدها علينا؟ ذكرنا أن الظاهرة له ثمانية أسباب للظهور واتضاح الدلالة. السبب الأول كونه حقيقة، والسبب الثاني كونه منفردا في الوضع، والسبب الثالث كونه مخالفا لغير التخالف في أين هو سماه التباين، والسبب الرابع الاستقلال بالدلالة لا يكون ثم محذوفا، والسبب الخامس التأسيس دون التأكيد، والسبب السادس الترتيب، والسبب السابع العموم، والسبب الثامن الإطلاق هو الذي ذكرناه اليوم. فهي ثمانية أسباب هي أسباب الرجحان في الظاهر، مثلها كذلك في التأويل ثمانية أسباب أيضا. التأويل الأول معناها أول نوع من أنواع التأويل الثمانية حمل اللفظ على مجازه لأنه يقابل الحقيقة التي سبقت. وقد قدمنا أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وفي مقابل كل حقيقة أيضا مجاز. فالمجاز منه مجاز حقيقي، ما الذي أقصد لغوي، ومجاز شرعي ومجاز لغوي. فإذا لها تقسم، نعم نعم، مجاز عرفي ومجاز لغوي ومجاز شرعي، هذا لها تقسم. أما المجاز اللغوي وقد فهمتموه من قبل، لأنه استعمال العربي للفظ في معنى غير معناه الأصلي أو في غير معناه المتبادل. مثاله احتجاج المالكية على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيهما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. صاحب المتاع أحق به إذا وجده بعينه. صاحب المتاع هنا مجاز، معناه صاحبه الذي كان صاحبه. صاحب المتاع هو الذي كان صاحبه من قبل، لا ليس الذي أفلس، الذي باعه للمفلس. أنت لديك سيارة فبعتها لرجل فأفلس ذلك الرجل، فوجدت أنت سيارتك ما زالت قائمة لديه، فأنت صاحب المتاع، صاحب السيارة، صاحبها الأول، لكن هذا مجاز، أنت لست صاحبها الآن. صاحبها الآن في الحقيقة هو المفلس، وصاحب هذا المجاز هو مالكها الأول الذي أخذها منه المفلس. فالمالكية يستدلون بأن صاحبها الأول الذي باعها بالدين أولى بها، لأنه له دين على هذا الإنسان، والسيارة قد خرجت من ملكه إليه، لكن لما فلس وجد سيارته والدين لم يعد مطموعا به، فيأخذ سيارته وينقضي الدين بذلك. فيقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في المبتاع، في المبتاع الذي هو بيده وهو المفلس، ومجاز في من كانت سلعة تحت يده من قبل، لأنه إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يضطرب، معناه لا يجوز أن يقال هذا مطلقا. مثلا لو أنه دفع إليك الثمن ولم يكن لك عليه دين، هل تبقى أنت صاحب السيارة؟ لا، لست صاحبها، لأنك أخذت مالك الذي هو وضعها، إنما تكون صاحبها إذا بقيت بقي الدين في ذمته هو، وكنت أنت لم تأخذ حقك. السيارة ما زالت سيارتك، لأنك لم تأخذ ثمنها، ولذلك لم يضطرد، معناه لم يقص مطلقا، لأنه لو كان حقيقة فيه لكان صاحب السيارة مطلقا، سواء أخذ ثمنها أو لم يأخذ. ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا، لا يحل أن يسمى كافرا، وإن كان كافرا في البداية ثم خرج عن ذلك، لكن انتقل من حاله الأول إلى الحال الثاني. فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز فقط. والجواب عند المالكية أن الدليل دل على تعيين المجاز، لأن الدليل هنا: من وجد أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، لا يمكن أن يقال فالمفلس أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، لأنه كان تحت يده فكيف يجده بعينه. فإذا الحديث واضح الدلالة جدا أن المقصود به صاحب المتاع الذي باعه بالدين، ولا يمكن أن يشك في هذا أحد. فإذا حمله على أن صاحب المتاع هو المفلس نفسه، مفلس نفسه، هذا لا يمكن أن يقع. والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى، من كان تحت يده شيء فهو أحق به مطلقا، سواء وجده ولم يجده، سواء كان مفلسا أو ليس مفلسا. ولقال: فهو أحق بمتاعه. فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمر دل على أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر، لأنه لو قال أيما رجل أفلس لو قال فهو أحق بمتاعه لكان هذا المفلس، لكن لما قال فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، هذا كله مقتضي لأن صاحب المتاع المقصود به صاحب السلعة الذي باعها بالدين إلى المفلس. وأما المجاز الشرعي، إذن القسم الثاني هو المجاز الشرعي. فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا أي من المالكية على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن المراد به ولا تطأوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي مطوئة له، فوجب أن يحرم وطؤها على الابن. فقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا يشمل النكاح الصحيح والنكاح الفاسد والزنا، فكل مطوئة للأبي سواء كانت بملك اليمين أو بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد أو بزنا فلا يحل أن يتزوجها ولده. هذا مذهب المالكية والحنفية. لا هو ليس قياسا مع الفارق، لأن المقصود شرعا أن لا يكون هذا الرجل يطأ في موضع وطئ فيه أبوه. يعني هو قاسوا الحلال على الحرام، لا ما قاسوا، ليس هذا من باب القياس. هو قال ولا تنكحوا، تنكحوا معناه تطأوا، ما نكح آباؤكم من النساء معناه ما وطئ آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نكاح من الوطن إلا ما قد سلم معناه ما كان في الجاهلية من أعمال الجاهلية أسلم أهله عليه، إنه لا يعصون بذلك. لو كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا من المالكية إنما المراد به العقد، أن النكاح لا يقصد به الوطء وإنما المقصود به العقد، ولكنهم مع ذلك يضطرون إلى أن يقولوا إن الأمة أيضا ملحقة بالعقد تقاس على المعقود عليها، الأمة مطوعة وليست معقودا عليها. نعم لا نسبهم لا يبيحون المطوعة بالملك، من وطئها أبوك بالملك لا يجوز أن تطئها أنت بذلك الملك بالإجماع. لأن النكاح حقيقة شرعية في العقد وإن كان مجازا لغويا فيه، ومجاز شرعي في الوطي وإن كان حقيقة لغوية فيه. إذن تتداخل الحقيقة الشرعية والمجاز اللغوي، يتداخل المجاز اللغوي والحقيقة الشرعية. كيف ذلك؟ هنا اللغة وهنا الشرع. فالنكاح معناه في اللغة الوطن، هذه حقيقة. وهو النكاح أيضا معناه في اللغة العقد، هذا مجاز، هذا مجاز. والنكاح في الشرع معناه الحقيقة ما هو العقد، ومجازه الوطن. فإذا هذان متداخلان، واضح الكلام الآن. اللغة في اللغة النكاح حقيقة في الوطي ومجاز في العقد، وفي الشرع النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطي. فإذا قيل لك لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فتقول النكاح هنا حقيقة شرعية في العقد ومجاز شرعي في الوطي، وخلاف ذلك في اللغة، ففي اللغة هو حقيقة في الوطي ومجاز في العقد. والجواب عند الأولين أن الوطأ يتعين وأن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى إلا ما قد سلفه، وما قد سلفه معناه من أعمال الجاهلية، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، كان من عادة العرب ومختلقاتهم أن الرجل إذا تزوج زوجة وله أولاد فمات عن زوجته تلك فهي لأكبر أولاده من غيرها، إن شاء أخذها لنفسه من غير صداق، وإن شاء زوجها من شاء وأخذ هو الصداق. وهذا من المختلقات التي أبطلها الشرع. وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يشددون عليهن عقدا، بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا فقد قال تعالى إنه كان فاحشة، والفاحشة معناها الوطء لا العقد، العقد نفسه ليس فاحشة، فالفاحشة والمقت إنما هو الوطء لا العقد. والقسم الثالث من أقسام المجاز، أقصد الثاني، ما ذكرنا المجاز اللغوي الثالث، المجاز العرفي، فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، فالنساء حقيقة في الزوجة ومجاز في الأمة في العرف. العرف إذا قيل لك من نسائهم على ما لا تدل أول ما يخطر ببالك الزوجات، ولكن مع ذلك فإنها تطلق على الإماء اللواتي يجوز وطؤهن بالملك، فجعلوا الظهار يمكن من الزوجة ويمكن أن يكون من الأمة، فمن ظاهر من زوجته أو أمته لزمته الكفارة. ويقول الشافعية والحنفية هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، معناه هذا أمر للحرائر لا للإماء، لأن قوله يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن إلى يلتبسن بالإماء، فجعل النساء مقابلات للإماء، فدل ذلك على عدم إطلاق النساء على الإماء الإطلاق الشرعي، وإنما هو على وجه المجاز العرفي. والمراد من نساء المؤمنين الحرائر بالإجماع. لكن يجاب عن هذا بأن الآية الأخرى وهي قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، مقصود بها نساء المسلمين لا نسائهن بمعنى المملوكات لهن، لأن ذلك أيضا لا يمكن أن يقال لامرأة هذه من نسائها أي من مملوكاتها. وقوله ما ملكت أيمانهن يشمل الذكور والإناث، فنساؤهن المقصود بها نساء المؤمنين حرائر، فدل هذا على أن النساء تطلق على الحرائر وعلى الإماء. بحسب الوارد، إذا كان الوارد من نص شرعي فإنه تقدم الدلالة الشرعية، الحقيقة الشرعية مقدمة على المجاز الشرعي، ولو كانت الحقيقة الشرعية هي المجاز اللغوي أو العرف. وكذلك في العرف في أيمان الناس فالمقدم الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الشرعية وعلى الحقيقة اللغوية. وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته ولا تتناوله العرف أمته، ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، لأن النساء اسم جمع وليس جمعا، النساء ليس جمعا لامرأة، فليس للنساء واحد من لفظه، نساء جمع اسم جمع للمرأة. نعم نعم، نساء والنسوة كلاهما جمع امرأة، لكن ليس على لفظها، المرأة لا تجمع بلفظها، لا يقال مرآة ولا مراء بمعنى النساء، لكن تجمع على غير لفظها فيقال النساء ونسوة. والجواب عند المالكية أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع كان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء. فقبلت لامة التحريم بالظهار، فقبلت لامة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة فأساقط طبعا لنا. فقبلت لامة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، وإنما حرم مارية وهي أمته. فهذا دليل على أن الظهار يمكن أن يقع في الإماء وفي الزوجات. قال التأويل الثاني الاشتراك. لا ما نش. التأويل الثاني الاشتراك، فهو يقابل السبب الثاني وهو الانفراد في الوضع الذي سبق بيانه، فكذلك الاشتراك. وهو في الحقيقة ليس بتأويل، فقبلت لامة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عاما. لا هذه انتهينا منها. في الاشتراك يقول هو في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك هو الإهمال. الاشتراك معناه كون بوضعه يدعى على أقرب معنى، وهو في أحد هذه المعاني يجعل ذلك تأويلا، حمله على أحد المعاني هو التأويل. وهذا في الواقع ليس الاشتراك نفسه تأويلا، بل هو أقرب إلى الإجمال. لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين بأدنى مرجح، ويكفيه في ذلك الترجيح بأي شيء، يرجح بأي شيء. فحينئذ إذا ثبت أن اللفظ مشترك وأن دلالته على المعنيين معا بالحقيقة، فترجح أحدهما على الآخر يمكن أن يرجح فيه بأدنى مرجح، سواء كان من دلالة اللفظ أو بدليل آخر. فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل معناه الذي استدل به، فلا بد من بيان مرجح أقوى، لأنه حمل على مجازه، وهذا يحتاج إلى قرينة تدل على عدم إرادة معناه الأصلي. أما إذا كان حقيقة في هذا المعنى وأنت لم تدعي أنه دل على غير معناه الأصلي، فلك أن تثبت ذلك بأي شيء، تثبت الرجحان فقط. فهذا الفرق بينهما. حتى بالعرف مثلا قلنا هذا الرجل أسد، هذا أسد، لا هذا ليس من المشترك، هذا ليس من المشترك، هذا من الحقيقة والمجاز. ونتكلم في المشترك اللفظي، مشترك اللفظي مثل العين، مثل العين مثلا، هذا مشترك. فإذا أثبتت أنت أن هذا اللفظ، أن اللفظ لامستم النساء يدل بالحقيقة على الوطء وعلى المماسة، فلك أن ترجح أحدهما بأي مرجح. بينما لو قلت إنه حقيقة في الوطء ومجاز في المس، فيقال لك: لماذا حملته على مجازه؟ لا بد من قرينة تدل على عدم إرادة معنى الأصل. نعم نعم، هو تأويل، هذا كله في التأويل، الكلام كله الآن في التأويل، لأننا نذكر أسباب التأويل. التأويل الأول انتهينا منه. لا، كان رجحانه بدليل آخر هو تأويل. نعم كله تأويل. فأما إذا كان له مجازا في مراد المستدل، فلا بد من بيان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة. فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به. ومثاله احتجاج المالكية على أن العدة بالأطهار لا بالحيض، بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيقولون القرء مشترك بين الطهر والحيض، فهو حقيقة في كل واحد منهما لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الطلاق كما سبق، فيرجحون بأي مرجح، لكن بعد إثبات أن القرء مشترك بين الحيض والطهر في اللغة. إن كان مجازا في الطهر وحقيقة في الحيض لا يستقيم لهم هذا، لأنهم قالوا حملتموه على مجازه، فما هي القرينة الدالة على ذلك؟ أعطيت اللي منه هيك تفضل. نعم نعم، لكن القروء مذكرة على كل حال، سواء كانت بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر، وقد رددنا على الذين قالوا إن القرء بمعنى الحيض ينبغي أن يؤنث له العدد. لماذا؟ مجمل، لا، لأن هي أصلا تدل على الحيض وتدل على الطهر، ولا نعني أي ولا ندري أيهما، فهذا من المؤول ليس من المجمل، لأنه أول فحمل على أحدهما، عند المالكية هو محمول على الطهر، وعند الجمهور محمول على الحيض. هو من المشترك اللفظي لأننا أثبتناه، المشترك نوع من أنواع المجمل، المجمل كثير ذكرنا أنواعه، ومنها الاشتراك، من أسباب الإجمال الاشتراك، سبب من أسباب الإجمال فقط، نسيتها أنت. نعم، لأنها محل الطلاق فينبغي أن يحصل التربص بالمأمور به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المأمور به، لا سيما وقد علق سبحانه وتعالى التربص على الوصف المشتق، وهو قوله المطلقات يتربصن، مطلقات معناه أن سبب تربصهن الطلاق، والطلاق قال فطلقوهن لعدتهن، فدل هذا على أن الطلاق ينبغي أن يكون من الطهر لا من الحيض، فلا يحل الطلاق في الحيض، فدل هذا على أن المقصود بالقروء الأطهار للحجاب، فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته، بل يتراخى عنه، لأن قوله لأنك لم تطلقها لعدتها بل طلقتها نعم في طهر، وذلك الطهر سيستمر إلى الحيضة فتبتدئ عدتها من الحيضة، فيمكن أن لا تبدأ العدة إلا بعد 15 يوما أو أكثر. فيقول الحنفية ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة حيضي، ولفو قرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. الحنفية لا يرون الاشتراك في القرء، قلنا هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء إذا جمعته، ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي صاح هريت أو سمعت براء رد في الضرع ما قرأ في الحلاب ما قرأ فيه معناه ما جمع فيه، فيقولون أو معناه الجمع والمقصود به اجتماع الدم في الرحم، وله القرأ حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرأ أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه، ومنه سمي القرآن قرآنا لجمعه في المصحف من قرأ بمعنى جمع، ومنه قول الشاعر حجار اللون لم تقرأ جنينا معناه لم تجمع جنينا في رحمها، وإما الانتقال القرأ أيضا يمكن أن تكون من قرأ من القرأ الذي هو الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع وقرأ إذا غاب، فإن كان القرء مأخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولى به، لأنه زمان القطرات المجتمعة بخلاف زمان الطهر إنه زمان خلو الدم، وإذا كان مأخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض للانتقال عن الحيض إلى الطهر. والجواب أن هذا لا يسلم، لأن القرء إذا كان من الاجتماع فالمقصود به اجتماع الدم في البدن، أما خروجه عنه فليس اجتماعا له بل خروج، وكذلك إذا كان معناه تغير الحال فالطهر هو الذي تغير به حال الرحم وطهر به وأصبح صالحا للوطي وغير ذلك. وأيضا فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرآن أرجح، انتقاله إلى الحيض هو أول انتقال، لأنها في الأصل كانت طاهرا ثم حاضت، فالأصل الطهر، الصبية تكون طاهرا ثم تحيض بعد هذا، فيقولون هو الانتقال، أول انتقال تشهده هو الانتقال من الطهر إلى الحيض. وإذا كان كذلك فلولا حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أو لا، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة تربص 3 ليال ولا يقال إن تربص 3 ليال ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أصلي. يقال لك الآن تربص معنا 3 ليال، 3 ليال المقصود الليلة والليلة التي تليها والليلة التي تليها، وليس معناه أن التربص سيبدأ من هذه الدقيقة، تستجلس الآن، لكن ما قبل 3 معدود عليها ومحسوب معها. فكذلك يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هن تربصن في وقت الطهر إلى وقت الحيض، ثم اعتبر الحيض لهن، ثم الطهر الذي يليه، ثم الحيض الذي يليه، ثم الطهر الذي يليه، ثم بالحيضة الأخرى انتهت عدتها. والجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة، وقد سبق الاستشهاد على ذلك في اللغة ببيت الأعشاء وبيت الراجز. وبيت الأعشاء فيه لما ضاع فيها من قروء نسائك وهي الأطهار، وبيت الراجز فيه له قروء كقروء الحائض وهي الحيض، فدل هذا على أنه يستعمل في اللغة للأمرين وأنه مشترك بينهما. وما قولكم زمان الحيض أولى بالقرء باسم القرء لأنه اجتماع الدم هي باطل، بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في البدن إلى أن يكثر فيندفع خارجه. وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى حيض، فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، لأن العبرة بالانتقال ليس من بدء حياتها وإنما هو من طلاقها. بدء حياتها نعم كانت طاهرا فيه ثم حاضت، لكن وقت طلاقها كانت طاهرا ثم حاضت بعد ذلك، فأول ذلك الحيض. إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى العارضة كما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال من الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث، وهكذا فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول 3 انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة. وإذا تساوى هذان الاحتمال نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجحين في ترجيح أحد المعنيين، وهذا ما ذكرناه من أنه إذا ثبت أن اللفظ مشترك، أن القرء مشترك بين المعنيين، فحينئذ إذا حمل على أحدهما ليس في ذلك خروج عن معناه الأصلي، بل قد حمل على معنى أطلقه العرب عليه، فلا إشكال حينئذ في ترجيح أحدهما بأدنى مرجح. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التأويل الثالث الإضمار. ذكر الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى أن أسباب الظهور من قبل 8، ثم رتب عليها أنواع التأويل، فهي 8 أيضا، والثامن منها الإضمار، فهو مقابل للسبب الثالث من أسباب الظهور. السبب الرابع يقصد من أسباب الظهور هو الاستقلال، فالاستقلال في الدلالة يقابله الإضمار، ومثاله احتجاج أصحابنا. إضمار معناه الحذف، حذف ما تتوقف فهم دلالة النص عليه. ومثاله احتجاج أصحابنا أي المالكية على أن الجنوب لا يدخل المسجد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة، إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا معناه ولا تقربوا الصلاة جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ف فيستدل المالكية بهذا على أن المقصود ولا تقربوا أي لا تقربوا مواضع الصلاة، لأنه قال إلا عابري سبيل دلت على أن المقصود دخول المكان وليس المقصود نفس الصلاة، وقال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فدل هذا على أن المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد إلا جنوبا إلا عابري سبيل. فالحذف هنا المضمر ما هو؟ هو مواضع بدل الصلاة، لا تقربوا الصلاة، المحذوف هو لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف هذا تقدير فيه الإضمار والأصل عدمه، والجواب عند أصحابنا أنه لما استثنى منه عابر السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. الصلاة نفسها كيف يخرج منها الشخص عابر السبيل؟ فعلم أن المقصود المسجد. فإن قيل المراد بعابر السبيل المسافرون قلنا العبور إنما يكون في المسافة القصيرة، كما يقال عبرت القنطرة ولا يقال عبرت ما بين إفريقية وخراسان. قال الذين يرون جواز دخول الجنوب المسجد من الفقهاء إن هذا الاستدلال الذي استدل به المالكية لا يستقيم، لأن معنى قوله ولا جنوبا إلا عابري سبيل معناه ولا تقربوا الصلاة إذا كنتم جنوبا إلا إذا كنتم عابري سبيل أي أبناء سبيل معناه في السفر مسافرين. فالمسافر إذا عدم الماء يحل له أن يتيمم حينئذ للصلاة قبل أن وهو جنوب فيصليها دون أن يغتسل. وجواب المالكية عن هذا أنه قال عابري سبيل ولم يقل سالكي سبيل، فالعبور إنما يطلق على المسافة القصيرة كعبر القنطرة والجسر ولا يقال في المسافة التي هي مسافة السفر. فلذلك لا يقال لغة عبرت ما بين إفريقية وخراسان، إفريقية تونس وخراسان الشرق المشرق، فلا يمكن أن يقع هذا. فإذا دل هذا على أن المقصود عابري سبيل معناه مارين من المسجد لسبيلكم، فيجوز أن يمر الجنوب من المسجد لسبيله، وذلك كمن يسكن فوق المسجد أو ليس لبيته طريق إلا من داخل المسجد، أو كان يسكن فوق المسجد والسلم بداخله فكان جنوبا فله أن يدخل المسجد حتى يعبر السبيل. واختلف هل عليه أن يتيمم لدخوله حتى لو كان قادرا على الماء لأن بيته بالمسجد ويريد أن يغتسل ببيته، يتيمم لدخول المسجد حتى يلقى إلى بيته فيغتسل، أو لا يحتاج إلى التيمم محل خلاف. وفيه يقول أحد الفقهاء تيمم الجنوب إن لم يجد ماء بغير مسجد للمسجد، إذا كان الماء غير موجود إلا داخل المسجد فأراد أن يأخذ الماء ليغتسل به فإنه يتيمم لدخول المسجد حتى يأخذ الماء للاغتسال. تيمم الجنوب إن لم يجد ماء بغير مسجد للمسجد، كذا من احتاج إلى مبيته به كمن به بناء بيته أو كمن به طريق بيته، فهؤلاء كلهم يتيممون لدخول المسجد. ثم قال التأويل الرابع الترادف. قد ذكرنا من قبل في أسباب الظهور، أسباب ظهور الدلالة، أن التباين كما قال المؤلف وقصدنا به التخالف هو السبب الثالث من أسباب الظهور، وهو هنا أتى بالترادف في مقابله وهو الرابع عنده هنا من التأويلات، فعكس الترتيب في الإضمار، كان لازم أن يأتي بالترادف قبل الإضمار حتى يكون ترتيبهم مثل ترتيبه في أسباب الظهور. والترادف كما ذكرنا هو أن يكون اللغوان يدلان على معنى واحد، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا بعض المالكية على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث هو حديث ابن عكيم الذي سبق، فقد أخرجه أصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهرين، وفي رواية بأيام وفي رواية بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم. وهذا الحديث المسلك في جمعه مع حديث ابن عباس الذي فيه أيما إهاب دبغ فقد طهر، الناس فيه سلكوا مسالك متعددة، فمنهم من قال يبدأ بالترجيح وحديث ابن عباس صحيح وحديث ابن عكيم غير صحيح، لأن ابن عكيم لم تثبت صحبته، ولأنه اضطرب في إسناده، فتارة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، وفي رواية أن أشياخا لهم من مزينة أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، وكذلك في المدة اضطرب، اللي قبل موته بأيام أو قبل موته بشهرين أو قبل موته بشهر. ولذلك في الحديث لا يصح عن ابن عكيم. وعلى فرض صحته، فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس أن حديث ابن عباس في الأهوب، والأهوب هي الجلود المدبوغة، وحديث ابن عكيم في الجلد ما لم يدبغ، لأن في حديث ابن عكيم لا تنتفعون من الميتة بجلد ولا عصب ولا عصب، والمؤلف هنا ذكر بإهاب ولا عصب، لكن هي بجلد ولا عصب. حديث ابن عباس فيه أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالإهاب الجلد المدبوغ لأن به الأهبة يتأهب به الأشياء، فالإهاب مشتق من الأهبة، والأهبة هي تهيئ للأشياء، مثل ما يتهيئ به الإنسان للسفر هو أهبة السفر، وما يتهيئ به لإقامة أي عمل هو أهبة ذلك العمل، والإهاب مشتق بهذا لأن به الأهبة فيتأهب به الإنسان لكل أموره. وذلك أن العرب كانوا يعتمدون في صناعاتهم على الأدم وهي الجلود، فيسمونها إهابا إذا دبغت، والجلد غير المدبوغ لا يسمى إهابا. فعلى هذا فإن الجلد غير المدبوغ إذا كان من الميتة لا ينتفع به، والجلد المدبوغ من الميتة ينتفع به، فلا تعارض حينئذ بين الحديثين. فيقول المخالف من أصحابنا إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، وهو هناك على العكس، أطلق الإهاب على ما لم يدبغ، والواقع غير ذلك. يدبغ معناه يعالج بما يزيل نتنه، ما يزيل رائحته ويمنعه من التغير، سواء كان بمادة الدباغ التي هي قشور جذوع الشجر، أو ورق الشجر، أو بالليمون، أو بأية مادة تقبض الجلد حتى تمنعه من التغير. فالمراد بالدبغ ما أزال عربه ونتنه، العرب معناه الرائحة الكريهة، ونتنه معناه ومنعه من التغير، معناه منعه من الاستحالة. فهذا هو المقصود بالدبغ، سواء كان بالقرض أو بورق الشجر أو بالدباغ الذي هو قشور جذوع الشجر أو بغير ذلك، كل ما يدبغ فهو داخل في هذا، كل ما تدبغ به الجلود. ومثل ذلك الدباغة الصناعية معالجته عن طريق الكيميائيات، ذلك يسمى دبغا. فيقول المخالف من أصحابنا، أي الذين يرون أن الجلود ينتفع بها إذا دبغت، وهم جمهورهم، إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له لحاجة إلى ذلك. فإن جعلناه مرادفا للجلد، إن جعلنا الإهاب مرادفا للجلد، لزم منه مخالفة الأصل، لأن الأصل عدم الترادف، والإهاب يمكن أن يكون مرادفا للجلد ويمكن أن يكون مغايرا له، فأيهما أولى، أن نجعله مرادفا للجلد أو أن نجعله مغايرا له؟ المغايرة أولى من الترادف، لأننا ذكرنا ذلك من قبل. ذكرنا أن فيها 11 مذهبا، ذكرنا أن فيها 11 مذهبا، أن المالكية رأوا أن كل جلد دبغ، أن بعض المالكية رأوا أن كل جلد دبغ لا يطهر، سواء كان جلد عنز أو نعجة أو بقرة أو خنزير أو حمار أو غير ذلك لا يطهر، ولكنه يرخص في استعماله في اليابس وفي الماء، ولا يستعمل في اللبن ولا في الزيت ولا في الدهن ولا في الخل ولا في غير ذلك. هذا قول المالكي. في قول آخر أن الجلد إذا دبغ طهر مطلقا، سواء كان من خنزير أو من غيره، فيحد استعماله مطلقا في كل شيء. القول الثالث أن الجلد إذا دبغ فكان مما يؤكل لحمه حل استعماله، كما إذا كان من شاة أو بقرة أو ناقة أما إذا كان من حمار أو خنزير أو كلب فلا يجوز. قول الرابع أنه يجوز يطهر الجلد بالدباغ مطلقا إلا جلد الكلب والخنزير لأنهما رجسٌ، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. القول الخامس أنه يطهر كل جلد بالدباغ، وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ لأنه ليس جلدا أصلا بل هو لحم، وهذا مذهب الحنفي. وذكرنا أقوالا أخرى في المسألة. والجواب عند الأولين أي الذين يرون أن الجلد يجوز الانتفاع به إذا دبغ، أن الجلد لا يجوز الانتفاع به إذا دبغ، أن الخليل قد نقل أنه للجلد، أن الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة قد نقل عن العربي أن الإهاب للجلد فيجعله من باب الترادف من غير أن يقيده بأنه غير المدبوع، وهو أعرف باللغة من الجوهري ولا يمكن مقارنتهما. فالخليل بن أحمد من معاصري مالك من أتباع التابعين، بل هو شيخ مالك في اللغة، والجوهري توفي في بداية القرن الرابع الهجري. التأويل الخامس التأكيد. بالنسبة لوضع العرب، الأصل أن يضعوا لكل شيء يحتاج إلى تمييزه اسما يميز به، كل شيء يحتاج إلى تمييزه عن غيره الأصل أن يوضع له اسم يميزه، فإذا لم نجد اسما يميزه فهذا اختلال في الوضع لأن الوضع تخلف عن الحاجة، وإذا وجد له اسم يميزه فالأصل أن لا يترادف ذلك الاسم مع غيره، الأصل عدم الترادف. التأويل الخامس التأكيد. قد ذكرنا أن التأسيس أولى من التأكيد، وذلك ما سبق بيانه في الظاهر في أسباب الظهور. فالتأكيد تأويل، فهو التأويل الخامس. ومثاله احتجاج أصحابنا أي المالكية على وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فإنه تعالى قال، فإنه تعالى لو قال وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فلذلك فكذلك مع الباء لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. ذكرنا أن الأصل في الأساليب كلها التأسيس، فهو مقدم على التأكيد، لكن التأكيد تأويل يحتاج إليه. فوجدنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم الباء ترد في اللغة لأربعة عشر معنى، ترد للإلصاق، وترد التعدية، وترد للسبب التسبب، وترد للاستعانة، وترد للبدل، وترد للمصاحبة، وترد للمقابلة، وترد للاستعلاء، وترد زائدة، وترد للتبعيض، وترد للمجاوزة، وترد للظرفية، وترد للغاية، وترد لليمين. فهذه أربعة عشر معنى للباء وحدها. وهذه الأربعة عشر معنى نومها ابن مالك في بيتين في قوله تعد لصوقا واستعن بتسبب، هذا الشطر الأول، تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كلها، تحز للباء معانيها كلها، هذا الشطر الأخير، يمينا تحز للباء معانيها كلها. فأمكن أن تحمل الباء في هذه الآية على أي معنى من هذه المعاني، وقد حملها الجمهور على التبعيض، فقالوا امسحوا برؤوسكم معناه بعض رؤوسكم، وحملها المالكية على الإلصاق قالوا امسحوا برؤوسكم معناه جميع رؤوسكم فتكون بمعنى الإلصاق مما تقول مررت بزيد معناه ألصقت مرودي بمكان يقرب من زيد، وهذا الأصل في معاني الباء، الأصل في معاني الباء الإلصاق، لكنها ترد للتسبب وهي داخلة على آلة الفعل مثل كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، وترد لتعدية مثلا نحو ضربته بعصا، بعصا الباء عدت الفعل إلى مفعول آخر، وترد للبدلية مثل فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا بهم ومعناه بدلهم، وترد للمصاحبة مثل نعم بكفر نعم وبكفر لا لا تترد للمصاحبة مثل الآية التي بكفرهم في آية المائدة، ما هي؟ لا بكفرهم من بكفرهم. لا هذه سببية، بكفرهم من الذين هادوا سببية، لا التي لا وليست بكفرهم وقالهم على أمرهم، هذه سببية أيضا، هذه بكفرهم بمعنى كافرين أنهم، لا هذه لعناهم، هذه نفس الشيء سببية. المهم أن المقصود بها حينئذ المصاحبة، معناه أنهم خرجوا مصاحبين لكفرهم أي كافرين، وترد كذلك للبدلية مثل كافأت إحسانه بضعف، أقصد المقابلة مثل كافأت إحسانه بضعف، وترد زائدة وهي مثل ألم يأتيك والأخبار تنمي بما لاقت لبون بني زياد، بما لاقت لبون بني زياد الباء هنا زائدة، وترد للقسم مثل بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلايا من البشر، قسم بالله الذي لا إله إلا هو نحو هذا، فهذه المعاني متعددة كلها ترد لها الباء، ولذلك تحمل في البسمة التي بسم الله الرحمن الرحيم على أربعة منها، كل أن يكون معناها أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم فتكون للإلصاق، أو أن تكون للتسبب معناه أستعين أبتدئ وسبب ابتدائه واسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تكون للاستعانة معناه أبتدئ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تكون نعم ذكرنا التعدية والإلصاق والاستعانة والتسبب، هذه أربعة معاني كلها ممكنة في البسملة. فاختلاف المالكية والجمهور في هذه الباء التي في قوله امسحوا برؤوسكم، المالكية يستدلون على ترجيح مذهبهم بأن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم لو كان بدله امسحوا رؤوسكم لكان هذا للتعميم والإلصاق، فلما أتى بالباء فإنها لا يمكن أن تحول هذا المعنى عن أصله لأنها ليست حرف نفي، فإما أن تؤكد المعنى الذي كان سابقا مفهوما بدونها، فالمعنى كان مفهوما بدون الباء لو لم تأتي، لو قيل امسحوا رؤوسكم لدل هذا على الإلصاق، فلما جاءت الباء دلت على تأكيد ذلك مثل قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد أجمعت الأمة على وجوب مسح جميع الوجه واليدين في التيمم مع اختلافهم في مفهوم اليدين هل هو إلى الكوعين أو إلى المرفقين، لكن أجمعوا على أن المقصود بمسحوا بوجوهكم هنا الإلصاق. فتقول الشافعية ومن وافقهم أي الجمهور الذين يرون أن الباء للتبعيض، شيخ لا فتقول الشافعية ومن وافقهم لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء. فإن قلتم إنها لتأكيد قيل التأكيد على خلاف الأصل والتأسيس أولى منه، فيكون التأسيس أولى من التأكيد. والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد لأنه نقل عن العربي زيادتها كثيرا للتأكيد كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد معناه من يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة معناه هزي إليك جذع النخلة. وحكى الفراء عن العربي أنها تقول هزه وهز به مثل ما يقولون شكره وشكر له، فهذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. فمن تعديه بنفسه قول الله تعالى من تعديه بالحرف قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ومن تعديه بنفسه قول الشاعر سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتن غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قلا عينيه حتى تجلتي. وكذلك قول الآخر مسلم وإني ابن كل خليفة ويا فارس الهجاء ويا قمر الأرض شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي. ويقال أخذ الخطام وأخذ به، الخطام ما يقاد به الجمل ونحوه، فأخذ الخطام معناه تناوله، وأخذ بالخطام قاده بخطامه أو قاده أو أخذ خطامه. ومد يده ومد بيده، يقال مد يده إلى كذا ويقال مد بيده إلى كذا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليد، فاجتمع في البيت الواحد التعدي واللزوم. عيني يجودا ولا تجمدا لا تبكيان لصخر الندى لا تبكيان الحميد النبيل لا تبكيان الفتى السيدة ربيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليد فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا وكلفوا القوم ما عالهم إن كان أصغرهم مولدا. وتقول العرب جسست صدره وبصدره، جسست صدره جس بمعنى مس، والمقصود به المس الذي تعرف به حقيقة الشيء فيقال جسه وجس به. وكذلك مسحت رأسه ومسحت برأسه ومعناهما واحد. ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون ها هنا كذلك. هذا استدلال آخر بقياس المسح الأصلي على المسح البدلي. المسح الأصلي هو مسح الرأس على المسح البدلي الذي هو مسح التيمم، فالمسح في التيمم بدل عن الوضوء، والمسح في الرأس في الوضوء مسح أصلي مسح أصلي. التأويل السادس التقديم والتأخير. فقد ذكرنا من قبل أن من أسباب الظهور ترتيب، ويقابله التقديم والتأخير. ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، بأن فيه تقديما وتأخيرا. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإنه ينبغي أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير يكفر عن يمينه فتنحل بذلك. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يكفر أولا حتى تنحل يمينه ثم بعد ذلك يكون الفعل الذي حلف عنه مباحا له. وذهب الحنفية إلى أن التكفير لا يكون إلا بعد الحنث، فلو كفر قبل الحنث لم يقع في محله ولا يفيد. فلذلك قالوا عليه أن يحنث نفسه أولا ثم يكفر ذلك الحنث. إذا حلف لا أكل من شيء فرأى أن ذلك خطأ وأن عليه أن يأكل منه، قال الحنفية لا بد أن يحنث نفسه أولا ثم يكفر بعد ذلك، والجمهور أنه يحل يمينه أولا بالتكفير ثم بعد ذلك لا يكون حانثا. فهذا ورد فيه حديثان، أحدهما حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيره هو خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي ذكره المؤلف هنا، وفيه فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وحديث أبي بكر لا يقتضي الترتيب لأن العطف فيه بالواو، وحديث عبد الرحمن بن سمرة يقتضي الترتيب لأن العطف فيه بثم، وثم للترتيب من غير تعقيب أي الترتيب بانفصال، كما قال المالك الفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصاله. نعم هذا معنى التراخي. فيقول الحنفية هذا الحديث مؤول بالتقديم والتأخير، فأصل الكلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. فيقول الجمهور الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله، والجواب عند الحنفية أننا إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث ولا قائل به لما في دلالة ثم من الترتيب، ولما في دلالة الأمر من الوجوب لأن فيه فكفر عن يمينك، وكفر تقتضي وجوبا لأنها أمر، ومن لم يحنث لا تجب عليه الكفارة بالإجماع. لكن يجاب عن هذا بأن الأمر هنا ليس للوجوب، وقرينة صرفها عن الوجوب قوله فرأيت غيرها خيرا منها، فهذا الدليل على أن الأصل مخير فيه. وإذا كان كذلك فإن التكفير هنا ليس تكفيرا لخطيئة، وإنما هو حل ليمين، فتكون اليمين محلولة كأن لم تقع. التأويل السابع التخصيص. السلام. والتخصيص معناه نقل العام قصر العام على بعض أفراده، ونحن قد ذكرنا أن من أسباب الظهور العموم ويقابله الخصوص، والتخصيص معناه قصر العام على بعض أفراده. والعام ثلاثة أقسام، عام مراد به العموم، وعام مراد به الخصوص، وعام مخصوص، فهذه ثلاثة أقسام. عام مراد به العموم أصلا، مثل قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فله إله نكرة وجاءت في سياق النفي فدلت على العموم، فهذا نفي لجميع الآلهة وهو عام في ذلك لا خصوص فيه أبدا، فالمقصود به العموم الذي لا خصوص فيه. وكذلك قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء له كل، قد سبق أنه من ألفاظ العموم، وبكل شيء عليم يدخل فيه ذاته وصفاته وأفعاله وخلقه، فهو عليم بكل شيء لا استثناء منه. ولذلك قال ابن عباس ما من عموم إلا وتحته خصوصا إلا قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهذا العموم الذي لا يمكن تخصيصه بشيء. والعام المراد به الخصوص أراه الذي ورد أصلا مقصودا به الخصوص، من قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس، هل قال لهم جميع بني آدم؟ المقصود الذين قال لهم بعض الناس، إن الناس قد جمعوا لكم لا يقصد به أيضا البشر كلهم بل من قريش وأحلافها. ومن هذا قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هل أفاض الناس جميعا من مكان واحد من عرفات؟ لا، فقيل المقصود من حيث أفاض إبراهيم خليل الله فسماه الله والناس لأنه أمة، لإبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقيل المقصود بالناس من ليس من الحمص، والحمص قريش وأحلافها، لأن الحمس كانوا يقولون نحن أهل الحرمين فلا نخرج منه، فلم يكونوا يقفون بعرفة وإنما كانوا يقفون بمزدلفة ولا يتعدونها، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفيض من حيث أفاض الناس وأن يقف بعرفات، ففعل ذلك. فهذا من العام المراد به الخصوص. القسم الثالث العام المخصوص، معناه له الذي جاء أولا عاما ثم قصر على بعض أفراده كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا له عام في لسارق قد خص منه، سارق أقل من نصاب، وسارق ما له فيه شبهة، والسارق من غير حرز إنه لا يقطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد خص منه سارق أقل من نصاب، وسارق ما له فيه شبهة، وسارق من غير حرز فلا يقطع أحد من هؤلاء، سارق ما له فيه شبهة لا يقطع، كمن سرق هو مسلم سرق من بيت مال المسلمين فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة له نصيب منه. كذلك الزوجة إذا منعها زوجها ما يجب لها من حقوق في المال لها الحق أن تسرق من ماله ولا تقطع بذلك. وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده لا يقطع أن له شبهة فيه لأنه تجب نفقته على سيده. والتخصيص ينقسم إلى قسمين، تخصيص بمتصل وتخصيص بمنفصل. والتخصيص بالمتصل معناه أن تخصص دلالة العام بلفظ يتصل به كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، هذه التخصيصات المتصلة. والتخصيص المنفصل معناه بأمر منفصل عنه وهو مثل العقل والواقع ودليل آخر. العقل والواقع والقياس ودليل آخر منفصل، هذه هي المخصصات المنفصلة. فأما المخصص المتصل فهو أربعة وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة. وبدأ أولا بالاستثناء، والاستثناء معناه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه معناه لولا الاستثناء لدخل في الكلام، وذلك بإحدى أدوات الاستثناء هي حرف إطلاقا وهو لا، وحرف على الأصح وهو ليس، واسم اتفاقا وهو غيره، واسم على الأصح وهو سوى، وفعل اتفاقا وهو لكم، وأقصد حرف اتفاقا وهو إلا، وحرف على الأصح وهو عشاء، واسم اتفاقا وهو غيره، واسم على الأصح وهو سوى، وفعل اتفاقا وهو لا يكون، وفعل على الأصح وهو ليس، ومتردد اتفاقا وهو خلا، ومتردد على الأصح وهو عدا. فهذه هي أدوات الاستثناء التي يستثنى بها مما سبق. وفيه مسألتان في الاستثناء، مسألة الأولى اختلف في الاستثناء فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى، أن المستثنى المخرج من الجملة معناه من العموم السابق يلزم له نقيض حكم ذلك العموم. قام القوم إلا زيدا، هذا يوجب لزيد عدم القيام الثابت للجملة معناه للعموم السابق. القوم جملة معناه عموم، وقد استثني منهم زيد فوجب له نقيض حكم القوم، والقوم وجب لهم القيام، وزيد وجب له عدم القيام. بس ايش سؤال يعني بالنسبة للموالي في عصر التابعين وأتباعهم هم أعلم الناس بالعربية وحتى بالفقه والحديث، لأنهم الذين اشتغلوا بهذا، والعرب قد اشتغلوا بالفتوحات والغزو، فبقي مواليهم في هذه الدراسة. وأبو حنيفة جده زوطاء كان فارسيا، أسر فتملكته أسرة من بني تميم فربوه على الإسلام، وابنه ثابت كان من التابعين، ثم ولد ابنه وهو نعمان ثابت وأبو حنيفة نعمان بن ثابت بن زرع، فتربى في بيئة نجد في بني تميم، ثم سكن العراق، والعراق ذاك مهد الحضارات كلها واللغات، فتعلم في الكوفة والبصرة ورجع وسار في سواد العراق وذهب إلى الأنبار وغيرها وسار إلى الموصل فجمع كثيرا من ثقافات ذاك العصر. والوالي مهل التي ذاك لاحظ أن سبويه من الموالي هو من فارس، وكل معاصره أو أغلب معاصره كذلك، وحتى أهل الحديث البخاري نعم وغيره كلهم من هذا. أما الموالي أبناء الموالي، هم أبناء الموالي كلهم، لكن الموالي جنس، بمعنى من ليس عرقه أصلا عربيا، وإن كان هو قد تعرب، لأن العربية اللسان، قد تعرب هو ودخل هذا اللسان وعرفه حتى أصبح أقوى فيه من غيره. سبويه أقوى في العربية من الكسائي، مع أن الكسائي عربي صليبي صلوبي، يعني من صلب العربي، ومع ذلك فإن سبويه أدرى باللغة منه. لولا هذا السؤال القيم لأتمنى الناس الأولى في الاستثناء. جزاك الله خير. ومثال الاستثناء الذي يحكم لما بعد بنقيض ما حكم به لما قبلها فيه قولك عندي سرة يا سبعة، فرأس رادة برمتها تنطقك بها، ولكنك أخرجت منها السبعة، وإنما أخرج منها المستثنى بمعارض، معناه حكم معارض حكم العشرة، فكان الاستثناء معارضا للصدر، فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى منه، في المستثنى، فالمستثنى حكمه نقيض حكم المستثنى منه، لأن العشرة أثبت لها الوجود عندك، والسبعة أثبت لها عدم الوجود عندك، فثبت أن عندك ثلاثة وهي البقية. وقال أصحاب أبي حنيفة الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى وسكوت، تكلمون بالباقي من جنس المستثنى وسكوت عن حكم المستثنى. الحنفية لا يرون مفهوم المخالفة، فلا يرون أن مفهوم المخالفة يستدل به أصلا، فيقولون جاء القوم إلا زيدا، يقولون جاء القوم إلا زيدا، هذا إثبات لمجيء القوم وسكوت عن زيد، فزيد مسكوت عنه لم يثبت له القيام ولم يثبت المجيء ولم يثبت له عدمه، بل هو مسكوت عنه، فيرون أن المستثنى مسكوت عنه فليس له نقيض حكم المستثنى منه. فإذا قال الرجل عندي عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال سبعة وسكت عن ثلاثة. وعلى ذلك جرى الخلاف بين الريقين، أي بين الحنفية والجمهور، في بيع الجفنة بالجفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع، الجمهور يقولون بالمنع، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بطعام قليلا كان أو كثيرا. نعم، صيان الحفنة أو الجفنة كلاهما مكيال. الجفنة هي الإناء الذي يتسع لأكل خمسة أشخاص، والحفنة معناه ملء اليدين، فالمهم بذلك الوحدة، الوحدة الكيلية، فإن الحنفية يجيزون بيع الوحدة الكيلية بوحدتين من جنسها إذا رغب الإنسان في ذلك، فكانت الوحدة الواحدة أفضل لديه من الوحدتين. فهم يجيزون هذا في القليل دون الكثير، والجمهور يمنعونه مطلقا قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان بحيث لا يمكن كيله وكثيرا متفاضلا، لأن الكثير كان الكثير متفاضلا كان الكثير متساويا، لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فصدر الكلام هو تحريم بيع الطعام بالطعام مطلقا، ثم لما جاء الاستثناء استثنى منه ما كان متساويا فجاز ذلك فيه. أنه يجوز بيع الطعام بالطعام إذا كان متساويا، لأن قال سواء عن سواء، فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر، وحكم الصدر هو المنع، والحكم الذي حكمنا به في التساوي هو الإباحة. فبني الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي. وأبو أبي حنيفة تقول لما قال إلى سواء بسواء، وكانت المساواة في عرف العربي إنما هي حال من أحوال الكيل، كان ذلك كأنه تكلم الباقي من جنس المساواة، وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة. سيان كأنه تكلم وكأنه تكلم، الأسلوب صحيح على كل واحد منهما. وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال لا تبيع طعام بالطعام كيلا مثلا، فحينئذ تخرج الحفنة بالحفنة حكم المنع، لأن ذلك يسير. وأصحاب أبي حنيفة هنا يرى أن قوله إلا سواء بسواء مسكوت، لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إباحته، وإن قال لا تبيع الطعام بالطعام، فقال بعد ذلك إلا سواء سواء، فهذا إخبار عن التساوي، والتساوي في العرف إنما يكون في حال الكيل، فما كان أقل من ذلك غير داخل في الكلام فهو مسكوت عنه أصلا. وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا، أي عند المالكية، في القائل لزوجته أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، وهذا النوع يسمى تجزئة الطلاق. هل تلزمه طلقة واحدة؟ لأنه قال في المستثنى ثلاثا إلا واحدة، فكأنه قال ثلاثا ثم استثنى من الثلاث، أثبت الطلاق ثلاثا ثم استثنى منها ثلاثا فأبطل الطلاق الأول، ثم قال إلا واحدة فأثبت الواحدة، فهذا إثبات بعد نفي بعد إثبات، فالإثبات الأول لثلاث والنفي للثلاث كلها، ثم جاء بعده الاستثناء فهو إثبات لواحدة. فإنه فيلزمه قتل واحدة، لأنه لما قال المستثنى ثلاثا إلا واحدة فكأنه تكلم باثنتين، فقال أنت طارق ثلاثا إلا اثنتين، ولو قال كذلك لزمته واحدة. وقيل تلزمه طلقتان، وهذا هو المشهور، أن قوله ثلاثا إلا ثلاثا صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه فألغي، فكان المقصود أن تطالق ثلاثا إلا واحدة، فكانت الواحدة استثناء من الثلاث وألغي حد الوسط بينهما وهو إلا ثلاثا، لأن ذلك يعود على الأصل بالإبطال، والاستثناء إذا عاد على الأصل بالإبطال بطل، فكأنه قال أنت طارق ثلاثا إلا واحدة فثبت عليه طلقتان. وقيل تلزمه طلقتان، وهو المشهور، لأنه لما قال إلا ثلاثا صار ذلك المعارض للصدر المستثنى منه، لأنه استغرقه، ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق، فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، الاستثناء الآخر هو إلا واحدة إلى الصدر الأول اللي هو أنت طارق ثلاثا، فكأنه قال أنت طارق ثلاثا إلا واحدة، لو قال كذلك لزمته اثنتان. وهذا الكلام هنا هل راجع للخلاف في القاعدة، هل الاستثناء هل المستثنى مسكوت عنه أو محكوم له بنقيض حكم المستثنى منه؟ إذا كان الاستثناء المستثنى مسكوتا عنه، فإن هذا الشخص تلزمه طلقتان. إذا كان الاستثناء محكوما له بنقيض حكم السابق فتلزمه طلقة واحدة. إذا حكمنا بنقيض حكم الاستثناء منه للمستثنى فتلزمه طلقة واحدة، لأن قوله أنت طالق ثلاثا هذا إيجاب للطلاق، قوله إلا ثلاثا نفي لذلك السابق، وقوله إلا واحدة إثبات من أصل الأمر. ولكن إذا قلنا إن الاستثناء يقتضي السكوت عن المستثنى منه، فإن قوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا هذا كأنه عاد على الأصل بالإبطال، فكانت الثلاث الأولى فقط ثابتة والثلاث الثانية ملغاة، فلما قال إلا واحدة استثنى واحدة وبقيت اثنتان على الأصل. لا هي استثناء لا بد أن تكون من شيء. الاستثناء لا بد أن يكون من شيء لأنهم عيار العموم، فلا بد أن تكون استثناء من شيء. لكن لو استثناء فكان المستثناء أكبر من المستثناء منه. هذا الخلاف. لو قال أنت طالق ذلك اللعب والله أو مئة مثلا، فقيل هذا إبطال للثلاث لأن العشرة مستغرقة للمستثناء منه فأبطل كلامه أولا. وقيل ليس إبطالا له لأن الاستثناء استغرق فيبطل الاستثناء، قال أصله تكون طالقا ثلاثا. ولذلك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لزمته اثنتان، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا عشرا لزمته الثلاث كلها. هذا لغز. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كم يلزمه؟ اثنتان. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا لزمته الثلاث كلها، لأن الاستثناء يستغرق. بطل. لا ليس مستثنيا من السر، لأنه هو استثناء من هو أثبت أولا الطلاق ثلاثا ثم نفاه جميعا استثناه، ثم أثبت بإلا ما بعدها لأن إلا تقتضي إثباتا، وإثبات الطلاق كأنه أنشأه حتى لو أبطل الأول أثبت طلقة واحدة، كأنه أنشأ طلقة واحدة من جديد. بالنسبة للحديث المسابق بالذات حقنا بالحقنة، يعني قلنا مثال يعني شنو الحقنة؟ عندك حقنة وتقعها الحافنتين من الأرز حبوب حبوب، هذا إذا كان مثلا بمثل من هذا كيلو من رز بكيلو من القمح جائز متساوي هنا ومتساوي كيف، هذا ما فيه إشكال يدا بيدين. لكن إذا كان بالضعف، إذا كان بالضعف لنفس السلعة، لكن نقصد ما كان من هذا قليل من القمح نفسه. نعم أو كان من التمر مثلا الرديء بالتمر الجيد، التمر الرديء بالتمر الجيد، الجنيب بالخلط الجمع. رسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من الأنصار أو أتى رجلا من الأنصار قدم له تمرا جنيبا فقال أكل تمر خيبر كذا، قال بل يواء المد من الجمع بثلاثة من الجنيب، بل يواء التمر من الجنيب المد من الجنيب بثلاثة من الجنيب، قال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. إذا دخل البديل السلعة البديل بين السلعتين وهو الدراهم مثلا جاز ذلك، لكن استبداله وهو من جنس واحد متفاضل فهذا لا يجوز. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا كيلو سكر ثاني، سكر ثاني من نوع آخر، سكر أحمر وسكر أبيض. المسألة الثانية استثناء هي قوله الاستثناء إذا ورد بعد جملة منسوقة بالراوي فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف. قد يأتي الاستثناء متعقبا لجمل معناه بعد جمل متعددة، وتلك الجمل إن كانت معطوفة بالواو منسوقة معناه معطفة عطفا ساقين بالواو فإن الاستثناء قطعا يرجع إلى التي تلي الاستثناء إلى الجملة التي تليه تلي الاستثناء، واختلف في رجوعه إلى البقية التي تليه هي الجملة الأخيرة واختلف في رجوعه إلى البقية. ومثال ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا أربعة شهداء فيجلدوهم ثمانين جلدة ولا يقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فيجلدوهم ثمانين جلدة هذه الجملة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذه الجملة الثانية، وأولئك هم الفاسقون هذه الجملة الثالثة. جاء بعدها إلا الذين تابوا. أجمعت الأمة على أن هذا الاستثناء لا يدخل في الجملة الأولى التي هي الحد، لأن من تاب لا تسقط توبة حده، من تاب القذف إن توبة لا تسقط حد. وأجمعوا على أن الاستثناء داخل في الجملة الأخيرة هي قوله وأولئك هم الفاسقون، أن الفسق ينتفي بالتوبة. واختلفوا في دخوله في قوله ولا تقلوا شهادة أبدا. فمن الأصوليين من رأى أن الاستثناء إذا تعقب الجملة المنسوقة بالواوي دخل جميعها ما لم يصل ذلك دليل من الإجماع الذي خص الجملة الأولى أنها لا يدخلها الاستثناء هنا. ومنهم من قال الاستثناء من الجملة الأخيرة فقط فانتفى عنهم الفسق لكن لا تقبل شهادته أبدا. وعلى هذا فمن في حد لا تقبل شهادته أبدا، كما في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. وهذا ذهب الجمهور، ذهب الجمهور أن مجلودا في حد لا تقبل شهادته أبدا لكنه يزول عنه الفسق بالتوبة. وعلى ذلك الحنفية الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، في الشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها. سبق خلاف بينهم قوله تعالى ولا يقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الشافعية تخلف الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة معا، والحنفية تخصه بالأخيرة ويبقى قوله ولا تقبلونهم شهادة أبدا على عمومه. والحق أنه مجمل لا يترجح فيها أحد الأمرين إلا من خارج ما من دليل الخشيين. ولهذا عرفنا بالإجماع أنه لا يدخل في الجملة الأولى التي هي قوله نعم فيجدوهم ثمانين شهر. انتهينا من القسم الأول الذي هو التخصيص بالاستثناء، ونقل الآن إلى التخصيص بالشرط والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات خصات المتصلة. وهذه أخر الكلام فيها لأنه سيأتي بها في مفهوم المخالفة، وكان اللازم أن يؤخر الكلام في الاستثناء لأنه سيأتي في مفهوم الأصل في مفاهيم المخالفة. لكن لأن هذه المسألتين يذكرهما الأصوليون في باب المخصصات اضطره ذكرهما هنا. فشرط مثل قوله تعالى وعليكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ما تراضتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحين ولا متخذات أخذ. فقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، هنا شرطية وهي من الفاظ العموم كما سبق. العام بنفسه ذكرنا أن منه أدوات شرط أدوات الاستثناء وأدوات والوصولات أدوات الاستفهام أقصد والوصولات. من لم يستطع منكم طولا، فلم يستطع طولا معناه من كان عاجزا عن نكاح الحرة لفقره، إن أصلا أنه يجوز له نكاح الأمة، لأنه قال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات. لكنه خصص هذا بقي بعض الله يمالكم بعضكم بعضهم فكحون من يلي النواب ونجرهن بمعروف محصن الأبعات المتخذات أخدام فإذا أصلنا من أتنبهات من أصوان ذلك لمن خشي العنة منكم. خصص هذا الحكم بمن خشي العنة، شرط فيه أن يكون الإنسان الذي يتزوج لمته قد خشي العنة على نفسه، والعنة المشقة وهي الزنا أو قوة في الفتنة. فهذا تخصيص، ذلك التخصيص بالغاية مثل قوله تعالى فالآن باشروهن وباركت الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأمر عام الليل كله، لكن جاءت الغاية فخصصته وهي قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذلك قوله أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم اليد تلو إلى المنكب، لكنه خصص ذلك بقوله إلى المرافق، فهذه غاية. فهذا التخصيص. كذلك التخصيص بالصفة كقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم هذا نكرة مضافة إلى المعرفة، النكرة إذا أضيفت المعرفة التعم في من ذر العموم التي ذكرناها بالأمس، لكنه خص بقوله المؤمنات ولا تخصيص بالصفة. إذن هذه هي المخصصات المتصلة وهي أربعة: تخصيص بالاستثناء، وتخصيص بالشرط، وتخصيص بالصفة، وتخصيص بالغاية. ثم قال: وأما المخصص المنفصل فالمهم من مسائله ثلاثة. مخصص المنفصل أيضا، تخصيص المنفصل أربعة أقسام مثل التخصيص بالمتصل. تخصيص بالعقل، وتخصيص بالواقع، وتخصيص بالنص، تخصيص بالنص. فمثل قول الله تعالى: ما أتى من شيء أتت به إلا جعلته كالرمي، هذا عام، ولكننا رأينا الجبال والسماء والأرض تدمرها. كذلك قوله: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر الجبال ولا السماوات ولا الأراضين، فهذا تخصيص واقعي، فالمقصود من شيء يقبل ذلك، شيء سلطت عليه. فهذا النوع من التخصيص بالواقع. وكذلك التخصيص بالعقل، كون العقل يقتضي تخصيصا، مثل قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، فالعقل يخصص ذلك بما أراده وبما أراد أن يكون، فهو قادر على ما أراد أن يكون أن يكون، وقادر على ما أراد أن لا يكون أن لا يكون، تخصيص بالعقل. وتخصيص بالنص المنفصل، مثل قوله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مخصص نص خارج عنه وهو الحديث. وتخصيص القياس، مثل التخصيص في التخصيص الحنفية الذي ذكرناه الآن لعموم قوله: لا مثلا بمثل، بالقليل والكثير، هذا من التخصيص بالقياس فقط. المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. معناه يجوز تخصيص السنة بالسنة والسنة بالكتاب، يجوز تخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. فما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين، ولأنه ليس نسخا وتخصيص. والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، لأن العام ما دام قبل التخصيص فدلالته قوية وهي قطعية عند الحنفية، وإذا خصص بأي شيء آخر ضعف دلالته، فاستطعنا إخراج منه بأي دليل، تارو كان ذلك دليله خبر آخر في قبل القرآن. ومثاله ما احتج به أصحابنا المالكية على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور وماءه الحل ميتته. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، فهذا عام، وقد خصص الرسول صلى الله عليه وسلم بميتة وأخذ منه ميتة البحر. والحديث خبر آحاد، وإن كان مروي من طريق من الصحابة، إلا أنه لم يصح إلا من حديث أبي هريرة، وهو حديث المدلجي، وعبد الله المدلجي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا اليسير من الماء، فإن توضعنا به ومئنا فنتوضع من ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأثبت حل ميتة البحر، فهذا تخصيص لعموم الميتة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فيقول أصحابه: هذا معارض بقول حرمت عليكم الميتة، فلا يمكن أن يخصص القرآن بأخبار الآحاد إلا إذا كان النص قد خصص قبل ذلك. ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر. ولذلك الحنفية يرون أن ما مات في البحر فطفى فوق الماء لا يحل، وما مات به ما يطفو فوق الماء فيحل أكله. ولا يقال إن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير قوله عليكم، حرمت عليكم، فقالوا عليكم هذا خطاب لكل الناس، وخصص منه من كان مضطرا بقوله فمن اضطر. من اضطر هل أخرج من الميتة أو أخرج من الضمير في عليكم؟ من اضطر مخرج من قوله عليكم من الضمير وليس من الميتات. فالعموم الذي في الميتة هو الذي خصص بالحديث، والعموم الذي في عليكم هو الذي خصص بالآية. فلذلك لا يتواردان على محل واحد، فلا تضاف دلالة العموم في الميتة. والجواب عند الجمهور أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن، لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. والحنفية يرون أن دلالة العام قطعية فلا تعارض بخبر الآحاد الذي هو ظني. نعم، دلالة العام قبل التخصيص قطعية عندهم على أفراده، فإذا خصص ضعف دلالته حينئذ يمكن تخصيصه بأخبار الآحاد، لكن قبل التخصيص لا يمكن تخصيصه بأخبار الآحاد. المسألة الثانية، يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس عند الجمهور، أن القياس يمكن أن يخص به النص إذا كان ذلك النص غير متواتر، معناه غير كتاب ولا متواتر السنة. ومثاله تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. بعض العلماء قال هذا في الكلب غير المأذون في اتخاذه، لأنه هو الذي ينذر ولوغه في الإناء، أما الكلب المأذون في اتخاذه فيكون عادة من الطوافين عليكم والطوافات، فيكون كالهرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست في نجسين، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وعلى هذا قالوا الغسل سبعا مختص بولوغ الكلب الذي لا يحل اتخاذه، أما الكلب الذي يحل اتخاذه فهو من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا تخصيص بالقياس. المسألة الثالثة، يجوز تخصيص العموم بالمفهوم. العموم يجوز تخصيصه بمفهوم نص آخر، وهذا من تخصيصه بالنص الخارجي، هذا من المخصصات المنفصلة عند أكثر القائلين به أي بمفهوم مخالف. ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحرة للأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول، لأنه قال: ومن لم يستطع منكم طولا، مفهومه أن من استطاع الطول لا يحل له ذلك. فيقول الحنفية ومن وافقهم: هذا يعارض عموم قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ويجاب عن هذا بأن هذه الآية خصصت تلك آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء عامة، وآية من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إماما ملكة أيمانكم، هذه تخصيص للآية العامة. كيف يمكن أن يقال المفهوم منفصل عنه؟ مفهوم نص آخر، لأنه دلالة غير دلالة المنطق. لا، في هذا النص من المخصص المتصل، لكن قد يخصص به مفهوم منفصل مثل نعم، لكن نحن نقصد لو كان منفصلا. وحتى تخصيص المفهوم أيضا بنص منفصل مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا مفهومه أن ما سوى ذلك مباح، أن ما سوى الأربع مباح. وقد خصص ذلك المفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فيأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فيأكله حرام. قد يكون المفهوم متصلا وقد يكون منفصلا، إذا كان للنص نفسه فهو متصل، وإذا كان لغيره فهو منفصل. والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. ثم قال خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين. سبب الورود هو ورود النص من الشارع على أمر معين، سواء كان سؤالا فيأتي النص في جواب ذلك السؤال، كما إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر فأجاب فيه بجوابه، فالجواب على نية تكرير السؤال. وكذلك إذا وقعت واقعة فنزلت آية بسبب تلك الواقعة، فكانت تلك الواقعة سبب نزولها. فإن كان الذي نزل من الوحي نزل عاما على سبب خاص فإن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، بل تبقى الآية أو الحديث على عمومه. فإن أكثر الآيات والأحاديث نزلت على أسباب خاصة، آية الدين نزلت على سبب خاص، وآية الميراث نزلت على سبب خاص، وآية السرقة نزلت على سبب خاص، وآية القذف نزلت على سبب خاص، وهكذا. نعم. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فقال جمهورهم إن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، وقال بعضهم إن خصوص السبب يمنع عموم الحكم ويقصر النص على مورده على ما ورد فيه، وقال الطائفة الأخرى إن كان السبب سؤالا فإنه يقصر على محله، وإن كان واقعة فإنه لا يقصر على محله، وقال الطائفة الأخرى بالعكس، إن كان السبب واقعة تقيد بها، وإن كان سؤالا تعداه، لأن الإجابة زائدة على طبق السؤال من مقاصد الشرع، كقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالحل ميتته زيادة على أصل السؤال. وقال الطائفة الأخرى إنه إن كان مستقلا، إن كان الجواب يمكن أن يكون مستقلا فإنه لا يقصر على خصوص السبب، وإن كان غير مستقل مثل قوله صلى الله عليه وسلم أجر، فهذا النص وحده لا يمكن أن يقرأ دون السبب، فيكون متقيدا به مخصصا به. هي القاعدة، العبرة بعموم له لا بخصوص السبب عند الجمهور. قال الطائفة الأخرى العبرة بخصوص له، بخصوص السبب أقصد. قال الطائفة الأخرى يفصل في هذا بين الواقعة والسؤال، وهؤلاء يختلفوا، هل السؤال هو الذي يدل على الخصوص أو الواقعة هي التي تدل على الخصوص. وقال الطائفة الأخرى فصلوا بين المستقل والتابع، فما كان مستقلا يقرأ بنفسه كآية السرقة وآية القذف فهو عام ولا عبرة بمورده الخاص، وما كان لا ما كان مقصورا لا يمكن أن يقرأ وحده، كقوله صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر في جواب أهل هذا حج، فإنه يقصر على موضعه. فلذلك قال إذا ورد العام على من خاص، إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين، ومثاله ما احتج به الشافعي على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. فيقول من يخالفهم وهم من المالكية والحنبية هذا ورد على سبب خاص، وهو أن صحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا بما نبدأ يا رسول الله، فقال ابدأوا بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على خاص سبب خاص وجب أن يقصر على سببه، وهذا الخلاف بينهم. فالجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على سببه، بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، مقتضي للعموم قائم، وهو أن هذا اللفظ دلالته العموم فيبقى على عمومه، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا من إرادة العموم، كونهم سألوه أن يبدأون بالصفاء أو المروة ذلك لا يمنع أن يكون صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا عاما يشمل ذلك ويشمل ما سواه، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب خطة حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي الأفراد، لأنه إذا أجابهم بذلك فقال ابدأوا بما بدأ الله به، فهذا يقتطع منه للصفاء والمروة حكمهما وينسحب على بقية الأفراد كترتيب الوضوء وغيره. التقييد، قد ذكرنا من قبل أن من أسباب الظهور الإطلاق ويقابله التقييد. قال واعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم، على مورد التقييد إما أن يكون متحدا مع صورة الإطلاق في السبب والحكم، سببهما واحد وحكمهما واحد معا، وإما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب فقط وتختلف معها في الحكم، وإما أن تختلف معها في السبب وتتحد معها بالحكم، وإما أن تختلف معها مطلقا في السبب وفي الحكم. هذه أربع صور: صورة الإطلاق وصورة التقييد، إما أن يختلفا مطلقا وإما أن يتفقا مطلقا، وإما أن يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم، وإما أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب. هذه أربع صور. فأما إن اتحدت معها في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. شاهدين وشاهدي عدل معناهما وردا على سبب واحد وحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد قطعا. فالمقصود بالشاهدين قطعا العدلين على فرض صحة الحديث. فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة، وإنما لم يقيده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده، لكن لو ثبت عنده لا قره. فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق من القرآن والمطلق من القرآن، هذا فاصلة خطأ. فإن كان التقييد من خبر الواحد والمطلق من القرآن، معنى المطلق الذي يقيد به، مطلق من القرآن تقيد به عندنا، فالإطلاق لا مانع من تقييده بخبر لا أحد عند الجمهور، وعند أبي حنيفة لا يتقيد به، لذلك قال: ولم يتقيد عند أبي حنيفة، لأنه عنده زيادة على النص، والزيادة على النص عند أبي حنيفة نسخ كما سيأتي. نعم نعم نعم، لكنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه في قطعه ليد السارق أنه ما قطع يدا إلا من الرسل، ولم يقطع يدا من المرفق ولا من المنكب، فقد قطع عددا من الأيدي، وكذلك الخلفاء الراشدون، فكان هذا متواترا، والتواتر لا مانع في تخصيصه تقييده. لكن مثلا جاء الإطلاق في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقيد ذلك بحديث كعب بن عجرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ثلاثة أيام، فقيد الصيام بثلاثة أيام مع أنه مطلق في الآية فدية من صيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مع أن الإطعام مطلق في الآية صيام أو صدقة، وقيد النسك أيضا بقوله شاة نسيكة، فهذا كله تقييد للمطلق من القرآن بخبر الآحاد من السنة. هذا مذهب الجمهور، الحنفية يرون هذا من زيادة على النص فيعتبرونه نسخا. نسيكة معناها شاة تصلح للنسك، معناها ليست بعجفاء بين عجفها، ولا بعوراء بين عوارها، ولا بعرجاء بين عرجها، ولا بنحو ذلك. فهذه التي فيها نقص لا تجزئ في الضحية ولا تجزئ في كل نسك. فيقول نعم، ومثاله تقييد قوله سبحانه وتعالى: وذكر اسم ربه فصلى، بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها الصلاة. فالإطلاق في قوله وصلى هذا إطلاق مطلقا، والصلاة تشمل ما افتتح بالتكبير وختم بالسلام وما ليس كذلك، فيقيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها السلام. فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان، وأما إن اختلف السبب، هذا إذا اختلف السبب والحكم معا فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاليد مطلقة، وقوله صلى الله قوله تعالى: امسحوا يا أيها الذين آمنوا اقتربوا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالسبب مختلف، وهو نقض الوضوء والسرقة، والحكم مختلف، هذا الغسل وهذا القطع. فلا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا.